الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم تسليما كثيرا. نستأنف الكلام على أو، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وقول الراجز: إن بها أكتل أو رزام خوير بين ينقفان الهامة. نذكر بأن أو تأتي لاثني عشر معنى فيما ذكر ابن هشام أو فيما حصل ابن هشام، أخذنا منها خمسة معاني: معنى الأول الإبهام، معنى الثاني الشك، معنى الثالث الإباحة، معنى الرابع التخيير، والمعنى الأخير الذي معنا الآن ولم ننتهي منه بعد الجمع المطلق كالواو، الجمع المطلق الذي تفيده الواو. فأخذنا عدة شواهد على ذلك، ونستكمل الشواهد التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين في الدلالة على أن أو تأتي بمعنى الجمع المطلق كالواو. فقال: وقول الراجز، وقولي معطوفة على قوله واحتجوا بقول توبة، واحتجوا بقول توبة، هذا هو الدليل الشاهد الأول، وقول جرير الشاهد الثاني، وقوله أبي زهيب الهذلي الشاهد الثالث. الشاهد الرابع الذي معنا الآن قول الراجز، قال: وقول الراجز إن بها أكتل أو رزام خوير بين ينقفان الهامة. الدعوة التي معنا أن الواو، أن عفوا أو في هذا البيت بمعنى الواو التي تفيد فقط مطلق الجمع، ولا تفيد لا شكا ولا إبهاما ولا تخييرا ولا إباحة. ما الدليل على ذلك؟ إن بها أكتل أو رزام خوير بين ينقفان الهامة. ما الدليل على أن أو في هذا البيت بمعنى الواو التي تفيد مطلق الجمع وليس للمعاني الأخرى التي عرفتها لأو؟ ما الدليل؟ تثنية، اتفضل. نعم، لأنه سنة، فكأن أو هنا جمعت أكتل ورزاما فصار اثنين، فوصفهما بأنهما خويربان، فقال خويربين ينقفان الهامة. إن بها أكتل أو رزاما، هما علمان للصين كبيرين مشهورين معروفين للسامعين والقارئين وساكني هذه المناطق. أكتل ورزام لصان كبيران، فالخويرب مصغر خارب، والخارب هو اللص أو لص الإبل خاصة، إما اللص بعامة وإما لص الإبل خاصة يسمى بالخارب، فتثنيته فتصغيره على خويرب وهو تصغير تعظيم، لأنه لا يريد أن يقول أنه سارق صغير، وإنما يريد أن يقول سارق عظيم، سارق مشهور، سارق ضليع في هذه الأخلاق الدنيئة. ثم سن خويرب إلى خويربين. إن بها أكتل أو رزامة، يقصد ورزامة، هذا هو الشاهد، خويربين ينقفان الهامة. ينقفان الهامة، نقف ينقف بمعنى كسر الهامة، كسر الهامة وأخرج الدماغ، نقف ينقف. والهام هي الرأس، الهام هي الرأس، أصلها مقدم الرأس ثم أطلقت على سائر الرأس من باب إطلاق الجزء على الكل. إن بها أكتل أو رزام خوير بين ينقفان الهام. لا نحتاج إلى أن نسأل على البحر لأنه قال الراجز، يبقى من بحر الرجز. فبحر الرجز تفعيلاته في أصلها محمد بن دندراوي، محمد الرجز في أصله علاء، الرجز تفعيلاته في أصلها مستفعل ثلاث مرات في كل شطرة، مستفعل ثلاث مرات في كل شطرة، هذا في أصله. ومستفعل يمكن أن تكون متفعل بحذف الثاني الساكن، يمكن أن تكون مستعل بحذف الرابع الساكن، وفي الضرب له زحافات أخرى وعلة أخرى. طيب، يعرض له زحاف وعلة عندما يكون في الضرب بخلاف ما يكون في داخل البيت. طيب، إن بها أكتل أو رزاما، هيا نقطع البيت عروضيا ونزن كل تفعيلة. فها ابدأ، اسمك عثمان، تفضل شيخ عثمان. نعم، ناس لم أكتل كده، كل هذه تفعيلة. إن بها أكتل تفعيلة كبيرة جدا. مستفعل ثلاث سواكن، قد تكون مستعل بسكون واحد فقط هنا ثم سكون في الآخر فيكون سكونين، أو متفعل سكونان أيضا بحذف الثاني الساكن. ما رأيك؟ إن بها، ونقف هنا على وزن. ها، مستفعل ازاي؟ ان بها كم مره وقفت؟ ان بها كم مره وقفت؟ ان بها، ان بها، ان وقفت على النون الاولى، نبها وقفت على الالف، يبقى كم مره وقفت؟ مرتين، يبقى مش ممكن تكون مستفعل، لا تكون تامه ابدا، وانما هي مستعل ان بها، مستعل ان بها، مستعل. واضح؟ اللي بعده، الذي بعده، تفعيله الثانيه، معلش. ها، نقف على الواو وتكون على وزن مستعل. أكتل أو أيضا مستعل لأنه وقف على الكاف فقط ثم وقف في النهاية على الواو. مستعل، أكتل أو، أكتل أو، موافق؟ طيب، علاء، رزامة، رزامة عبارة عن حركة، حركة سكون، حركة سكون. فماذا حصل؟ احنا في الأصل حركة سكون، حركة سكون، حركة، حركة سكون. مستفعل حركة سكون، حركة سكون، حركة، حركة سكون. والذي معنا حركتان سكون، حركة سكون. يبقى أسقط الثاني الساكن فصار حركتان سكون حركة سكون حركتان سكون حركة سكون. يبقى ماذا حصل؟ حذف السابع الساكن وسكن السادس المتحرك. مرة أخرى، حذف الثاني الساكن وهذا مشهور كما تقول متفعل مثلا، ثم حذف السابع الساكن وسكن السادس المتحرك فصارت مس متا عل متف عل متف عل متفعل. تذكرك بإيه؟ متفعل حركة حركة سكون حركة سكون، تبقى فعول، تبقى مشهورة يعني، فعول متفعل فعول حركة حركة سكون حركة سكون. يبقى هذه على فعول، فيحصل في الضرب وفي العروض بعض العلل والزحافات. إذن مستفعل في نهاية الشطرة الأولى قد تتحول إلى فعول. طيب الذي بعده أستاذ، نقف على الياء. خويربي يبقى على وزن متفعل متفعل لأنه حذف الرابع الساكن فصارت متفعل. خويربي خويربي متفعل. ها الذي بعده محمد، نقف على الألف. أحسنت، على وزن نبدأ من النون المكسورة. نيبي نيان نيان فقا نيان فقا نيان فقا نيان فقا متفعل. نيان فقا وقف على النون وقف على الألف فحذف الرابع الساكن الثاني الساكن، أسف هنا الثاني الساكن وهنا الثاني الساكن، أنا أخطأت. مستفعل حذف الثاني الساكن هنا متفعل، وحذف الثاني الساكن هنا متفعل أيضا الثاني الساكن فصارت متفعل. الذي بعده أستاذ مبروك، نلهام نلهام مستفعل. يبقى حذف ماذا يا شيخ مبروك؟ السابع السابع الساكن، السابع الساكن فقط، يعني معنى سين مستفعل وفاء مستفعل، فقط النون التي حذفت يعني السابع الساكن مستفعل بدل مستفعل مستفعل. طيب الإعراب، الإعراب تفضل. إن حرف نصب وتوكيد، بها متعلق بمحذوف خبر مقدم، والتقدير إن أكتل كائنا بها موجودا بها موجود، أسف متعلق بمحذوف خبر، خبر إن مرفوع، إن أكتل قائم موجود مستقر بها، بالقرية بالضاحية بالبادية التي يتكلم عنها. أكتل اسم إن مؤخر منصوب علامة النصب الفتحة و علامة النصب الفتحة وأكمل الإعراب، أكمل إعراب أكتل، أكتل اسم إن مؤخر منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، أكمل الإعراب لأكتل. أكمل الإعراب أكتل، أكمل الإعراب لأكتل، ماله يعني أكمل الإعراب لأكتل؟ ممنوع من الصرف بسبب المنع من الصرف، العالمية ووزن الفعل أكثر على وزن أفعل. لم يأتي مجرور ممنوع من الصرف، ممنوع من التنوين. لم يقل إن بها أكتلا، ممنوع من الصرف، يظهر في الجر ويظهر في التنوين. إذا كان مجرورا فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إلا إذا دخلته الألف واللام أو أضيف، ويظهر أثر منعه من الصرف في منعه من الصرف. الصرف يعني التنوين، يمنع من التنوين. يلا. أو عاطفة وفيها الشاهد لو سمحت، أو حرف أتيك في الامتحان الشاهد، ونقول لك أين الشاهد في هذا البيت أو في هذه الآية أو في هذا الحديث أو في هذا المثل أو في غير ذلك. يبقى لابد أن تذكر موضع الشاهد. يبقى أو فيها موضع الشاهد، وهي بمعنى الواو التي تفيد مطلق الجمع بدليل أنه قال خويربين. فضل. لزاماً معطوف على أكتل، ولذلك لزاماً منونة، أكتل مش ليست منونة، لأن لزاماً ليست ممنوعة من الصرف. طيب كفاية يا طلحة، كم أكمل خويربين؟ أنت مخطئ، خويربين ليس نعتاً، هذا تخريف منك. نعم تمييز أيضاً خطأ وتخريف بعد تخريف. لأن خويرب قلنا أنه مصغر، والمصغر ده مشتق، والتمييز لا يكون مشتقا، إنما التمييز يكون جامدا. الأصل في التمييز أن يكون جامدا. ولماذا ليس نعتا يا حضرة المخطئ؟ لماذا ليس نعتا؟ لأن المراد أحد المحقق. لأن يا فندم؟ المراد أحد، لو كان المراد أحدهما لكان خويربين خطأ، كان يقول خويربا. نعم إزاي أنعم الله على عليك، إزاي يعني نعم؟ نعم لا إله إلا الله يا فندم. هذا البيت شاهد على إيه؟ هذا البيت شاهد على إيه؟ انطق انطق، شاهد على إيه؟ هذا البيت شاهد على إيه؟ طيب يعني ماذا تعني الواو هنا؟ لو أن البيت يقول إن بها أكتلة ورزامة، يبدو الاثنان ولا واحد؟ لو أن هنا بمعنى الواو أو بمعنى الواو، يبقى هذان اثنان أم واحد؟ يبقى إزاي يقول خويربا؟ كيف تدعي هذه الدعوة الباطلة الزائفة الخاربة؟ لماذا لا يكون نعتا يا أستاذ طلحة؟ لماذا لا يكون نعتا؟ لأنه نكرة، والمزعوم والمدعى أنه منعوت معرفة، أكتل ورزام علمان يعني معرفة، كيف ينعت العلم المعرفة بالنكرة؟ نعم طيب شوف ماذا تريد. يبقى لا يكون، أنا أعلل لماذا لا يكون نعتا وأعلل لماذا لا يكون تمييزا. ما رأيك أن يكون حالا؟ عندك إعراب آخر؟ حال ماشي الحال، حال ماشي الحال، لكن هناك إعراب أحسن. ممكن نجعله خبرا لإن وبها متعلق. خبرا لإيه؟ خبرا لإن، خبرا لإن، خبر إن منصوب ولا مجرور؟ نعم ماذا تقول؟ لا أسمعك. أنا بتكلم على الخيربين الآن، في إعراب آخر، تفضلي يا أم إبراهيم. منصوب على الذم يعني كما سيقول بعد قليل، وأجاب الخليل عن هذا بأن خيربين بتقدير أشتم، منصوب على الذم كما في قوله تعالى حمالة الحطب، حمالة الحطب. لكن هذا الإعراب منك يفسد علينا الشاهد. هذا الإعراب الذي أخذته من الخليل يفسد علينا الشاهد. لماذا؟ لأننا لو نصبنا قيلبين على الذم فمعناه أن أو ليست بمعنى الواو، أو لا زالت على بابها. نحن نريد أن نثبت أن أو بمعنى الواو أنه مثنى. معنى أننا نعربها كما قال الخليل، الإعراب صحيح، الإعراب ليس خطأ ولكنه يفسد الشاهد، يعني لا نستطيع أن نستشهد به على كون أو هنا بمعنى الواو. لماذا؟ لأن الجملة انتهت إن بها أكتل أو رزامة وانتهى الكلام، وأو على بابها، ثم أتى بكلام جديد. ما هو معنى أن تقولي أن خويربين منصوب على الذم؟ أن هذه جملة جديدة، والتقدير أذم أو أشتم أو أسب خويربين، هذه منفصلة عن هذه، ولم نستطع أن نثبت أن أو هنا بمعنى الواو. نحن نريد أن نجعل خويربين في بقية للجملة الأولى، ليست جملة منفصلة، هي بقية، هي فضلة في الجملة الأولى، فضلة مثنى للجملة الأولى، حتى تصف هذين الشخصين بأنهما اثنان لا واحد، حتى يتم لنا المدعى وهو أن أو معنى الواو. لا نريد أن نجعلها جملة منفصلة. ده حيقول بعد كده إذ لم يقل خويربا، يلا نقرأ، إذ لم يقل خويربا كما تقول زيد أو عمر لص، ولا تقول لصان. إذ تعليلية، يعلل لكون أو هنا بمعنى الواو التي لمطلق الجمع. لماذا بمعنى الواو التي لمطلق الجمع؟ لأنه قال لص خويربين ولم يقل خويربا. لو كانت أو بمعنى الشك مثلا، أو بمعنى الإبهام، أو بمعنى التخيير، أو بمعنى الإباحة، تكون خويربا لأنه يتكلم على واحد منهما، فيصفه على بوصف المفرد لا بوصف المثنى. كما تقول زيد أو عمر لص، أحدهما على الإبهام، على الشك، على التخيير، على الإباحة لص. ولا تقول لصان عندما تريد أن تشك أو أن تبهم أو أن تخير أو أن تبيح، يبقى تصف بالمفرد أو تخبر بالمفرد. لكن لما قال خويربين دل على أن أو هنا ليست على بابها. فماذا قال الآخرون؟ أجاب الخليل عن هذا بأن خويربين بتقدير أشتم، يعني كأن الخليل شيخ سيبويه رحمهما الله يقول في هذا الشاهد أن أو على بابها، وأن خويربين جملة منفصلة لأنها مفعول لفعل محذوف تقديره أشتم أو أذم أو أسب مثلا أو أهين خويربين. لا، نحن لازلنا نريد أن نقيم هذا الشاهد دليلا أو شاهدا، أن نقيم هذا البيت شاهدا ودليلا على أن أو بمعنى الواو. فقلنا يمكن أن تكون حالا خويربين حالا من اسم إن أكتل ورزام، يبقى الحال وصف لصاحبها، فهو وصف مثنى مما يدل على أن أو هو بمعنى الواو. في إعراب آخر يبقي لنا الشاهدة، ولا ليس هناك إعراب آخر؟ نقول خويربين اسم إن مؤخر. أيوه، جملة تفصيلية ازاي؟ شوف اسمع الكلام العجيب، خويربين هو اسم إن، لكن أكتل أو رزام بيقول إيه بقى؟ جملة تفصيلية، ولا دي مش جملة، أكتل أو رزام ليست جملة، تفصيلية يفصل قبل الإجمال، كلام مش مفهوم. بعد ازاي؟ ده قبلها، إن بها أكتل أو رزاما ثم أتى بالمفسر، يبقى أتي بالتفسير أولا ثم أتي بعد ذلك بالمفسر. كلام عجيب ما سمعنا به في أساتذتنا الأولين. مين تاني؟ إعراب سهل جدا، بدل، عطف بيان، بدل أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان منصوب، والمبدل منه الاثنان، هذا يتم به المراد أن كل منهما خويرب لص ويربين بدل من أكتل ورزام أو عطف بيان. يبقى يمكن أن تعربها حالا فيتم لك المراد من الشاهد، يمكن أن تعربها بدلا، يمكن أن تعربها عطف بيان فيتم لك المراد. عندك سؤال؟ يلا. إذا أعرب حالا، هل لازمة؟ لازمة إزاي يعني؟ ليه خير؟ اسمع اسمع هذا الكلام. خوير بيني إذا كانت حالا فتكون حال لازمة، ليه خير إن شاء الله؟ يلا أوضح يعني لماذا تكون حالا لازمة غير متنقلة وغير منتقلة؟ كيف؟ صفة لهما يعني، ونزل من بطون أمهاتهما خوير بيني وسيتقبض روحهما وينتقلان إلى الرفيق الأعلى خوير بيني. فحضرته عارف من أول ما تولدوا ويداهما في على النوق يسرقان، وهم لسه في الحفاظات، كان في حفاظات زمان، نزل من بطن أمهما وفي أيديهما أعناق، هذا معه عنق ناقة وهذا معه عنق ناقة، وهو يعلم أنهما مات على هذه الحالة السيئة، ويتوب الله على من تاب. يا عم أحمد يتوب الله على من تاب. خوير اليوم يكون وليا غدا إن شاء الله. حال لازمة إزاي؟ قال إذ لم يقل خويربا كما تقول زيد أو عمرو لص، ولا تقول لصان. وأجاب الخليل عن هذا، وكأن الخليل لا يعترف بهذا المعنى لأو أنها تكون بمعنى الواو. وأجاب الخليل عن هذا بأن خويربين بتقدير أشتم يعني منصوب على الذم. قال لا نعت تابع، لا نعت تابع، هذا خطأ من ابن هشام لأنه ليس نعتا كما اتفقنا، لأنه لا يكون نعتا لأنه نكرة، والمنعوت في زعم من زعم يكون معرفة، وإنما هو إما حال وإما بدل كما اتفقنا وإما عطف بيان. طيب شاهد آخر، في أي سؤال في هذا الشاهد؟ تفضل. نعم الإعراب لم نعرب، لم نكمل. خويربيني عربناها، أكمل بقى لو سمحت ينقفان، أكمل أنت، أكمل أنت. خويربيني ينقفان، خبر، خبر إيه؟ هو بها هي الخبر المقدم، إن أكتل أو رزاما بها خويربيني ينقفان الهامة. أيوة حال بعد حال، حال بعد حال، حال بعد حال، بس مرة حال مفردة والثانية حال جملة، ينقفان الهامة. يلا أعرب تفصيلا، بها جملة حالية يعني جملة في محل نصب حال أيضا لأكتل ورزام. تفصيلا بقى ينقفان، ها فعل، فعل وفاعل، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل ألف الاثنين، والهامة مفعول به منصوب وعلامة النصب فتح الظاهر، وهذه الألف ألف الإيه؟ الإطلاق. أحسنت، فتح الله عليك. الهام، الهام، ولكنها منصوبة وعلامة النصب الفتحة فأطلق الصوت فصارت ألفا. أي سؤال؟ وقول النابغة، شاهد رابع أو خامس، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، أو نصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم تنقص ولم تزدي. مرة أخرى، قالت النابغة يتكلم عن زرقاء اليمامة، زرقاء اليمامة امرأة كانت مشهورة بحدة البصر، ترى على مسافات بعيدة، عندها خاصة غريبة شديدة أنها ترى من مسافات بعيدة، فرأت من على بعد عشرات الأميال حماما في الجو وعدته ووجدته 99، فوصفها بقوله قالت أي زرقاء اليمامة: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا. عندها حمامة واحدة، فإذا اجتمعت عليه هذه الحمامات 99 تصير 100. هي في الحقيقة كانت، عفوا أنا أخطأت، 66، كانت 66، لأن القصص كثيرة في هذا الموضوع. فالحمامات التي كانت في الجو 66، فقالت ألا ليتما هذا الحمام 66 لنا أو نصفه. والشاهد هنا أو بمعنى الواو، ونصفه، كأنها قالت ونصفه. نصف 66 33 بالإضافة إلى 66 تصير 99، مع حمامتها تصير 100. فقالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99، لو فعلا 99 بالإضافة إلى حمامتها التي تريدها تكون 100 التي عندها، لم تنقص ولم تزد، لأنها كانت على هذه القدرة الفائقة من الإبصار على المسافات الطويلة. الشاهد في أو بمعنى الواو التي تفيد مطلق الجمع. لماذا؟ لأنه لا يكون 99 إلا والحمامات 66 إلا والحمامات 66 ونصفها 33، فيكون المجموع 99. يبقى النابغة يقول: قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. فحسبوه فألفوه، أنا صح كده، كما ذكرت 99 لم تنقص ولم تزد. ألا ليتما هذا الحمام لنا أو إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. فقدي يعني فحسبي، فحسبي فقدي يعني فحسبي يعني يكفيني. فحسبوه يعني عدوه، حسبوه أي عدوه. فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم تنقص ولم تزد. يبقى عرفت الشاهد فين؟ في هذه الأو، لأنها لا تكون 99 إلا بأنها كما فعلا وجدوه 66 مع النصف، فيكون المجموع 99. البحر قالت ألا ليتما قالت ألا ليتما أيوة أي البحور تفضل. البسيط، البسيط الذي تفعيلاته في أصلها مستفعل فاعل مرتين، مستفعل فاعل في كل شطرة. يلا قطع. قالت ألا على وزن مستفعل تامة. قالت ألا، قالت ألا مستفعل، قالت ألا مستفعل على على إيه؟ فاعل بحذف الثاني الساكن، فاعل ليت لا فاعل ليتما، فاعل ليتما فاعل تام، ليتما فاعل تام، ليتما فاعل ليتما. اللي بعده تفضل. نقف على الألف وتكون مستفعل تام. ها لأن في هنا ألف منطوقة وغير مكتوبة. ها زل حما، ها زل حما مستفعل. اللي بعده تعرف؟ أيوة. ملنا، ملنا على وزن، على وزن فاعل أحسن، فاعل بحذف الثاني، بحذف الثاني الساكن. اللي بعده مع عثمان. نقف على الألف. متفعل بحذف الثاني الساكن، بحذف الثاني الساكن متفعل إلى حما، إلى حما متفعل. محمد متنا. نقف على الألف أيضا. فاعل بحذف الثاني الساكن. مهدي أو نصفه. نقف على هذا الإشباع. أو نصفه على وزن تامة، مستفعل تامة. أستاذ مبروك. فقدي على وزن فاعل، فقدي فاعل. طلحة. نقف على إيه؟ نقف على نقف على إيه؟ على الهاء. نقف على الهاء. تفضل. بحذف الثاني الساكن متفعل. إزاي بقى؟ يلا نشوف كده. فحسبوه حركة، حركة سكون، حركة حركة سكون، حركة سكون. أيوة مفيش هنا سكون لأنها مفيش إشباع. فحسبوه فا. نقف على إيه؟ ما هو يا أستاذ أهو خلاص كده كده انتهينا أهو. نقف على الواو. نقف على الواو. فحسبوا، فحسبوا، فحسبوا، فحسبوا متفعل. الأذن والله مش محتاجة نظر خالص بالأذن، لأن احنا نتعلق في العروض بما ينطق، بما ينطق يعني بالأذن مش بما يكتب. يبقى لماذا ننظر على السبورة؟ عود أذنك، عود أذنك على حركة سكون، حركة سكون. فحسبوا متفعل. اللي بعده محمد. ها هو، هو فأل على وزن، على وزن فاعل. ها هفأل هفأل فاعل. تفضل. نقف على الألف على وزن مستعل. مستعل لأنه في الثاني الساكن مذكور. فوه كما فوه كما فوه كما مستعل. فوه كما مستعل. تفضل. ذكرت على وزن فاعل. تفضل. تسعا وتسع. تسعا وتسع على وزن تامة. تسعا وتسع مستفعل. تفضل. عين لم فاعل تامة. ها البنات تنقص ولم تامة مستفعل. يلا جاراتها آخر آخر كلمة تزيدي على وزن فاعل. تزيدي يعني بالإشباع الكسرة طبعا. تزيدي فاعل. إعراب من يعرب؟ فاطمة ها قالت فعل ماض والتالي التانيس والفاعل ضمير مستتر تقديره هي جوازا يعود على زرقاء اليمامة المذكورة سابقا. ألا ليتما. ألا حرف استفتاح مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ليتما. ليت حرف تمن والما زائدة. ها هذا هذا اسم ليت مبني على السكون في محل نصب. الحمام. ها بدل بدل من هذا بدل من هذا بدل يبقى تابع له في المحل لأنه في محل نصب فهو منصوب. لنا طيب يبقى لنا متعلق بمحذوف خبر ليت. طيب ما رأيك في رواية البيت بالرفع؟ على رواية الرفع فما كافة. على رواية الرفع ما كافة. ليت ما كفت ليت عن العمل فصار هذا مبتدأ مبني في محل رفع والحمام بدل منه مرفوع. يبقى البيت روي بروايتين الحمام بالنصب فليت عاملة وما زائدة والحمام بالرفع فليت غير عاملة مكفوفة وما كافة وهذا مبتدأ ليس اسم ليس اسم ما الاسم ليت. أكمل أستاذة أم إبراهيم. إلى حمامتنا أو نصفه نفس الشيء هيبقى نصفه أو نصفه. لو عربت الحمام منصوبة لو نطقت بالحمام منصوبة هتقول أو نصفه. لو نطقت بها مرفوعة يبقى نصفه لأن أو عاطفة عطفت نصف على الحمام. تفضلي. إلى حمامتنا. نعم جار ومجرور متعلق به حال حال من الحمام. ممتاز. الجار والمجرور بعد المعارف أحوال فهو متعلق بمحذوف حال. هذا الحمام حال كونه إلى حمامتنا يعني مضافا إلى حمامتنا. ممتاز. حمامة مضاف ونا مضاف إليه في محل جر أو العاطفة وفيها الشاهد لأنها بمعنى الواو التي مطلق الجمع حتى يتم المقصود حتى يتم المذكور في البيت التالي. نصف معطوف على الحمام منصوب أو مرفوع بحسب الحمام. نصف مضاف والهاء مضاف إليه فقد الفاء الفاء عاطفة أو استئنافية عاطفة أحسن قلنا أن قدي بمعنى إيه حسبي. طيب حسبي، ما إعراب حسبي؟ حسبي، حسبي، كافيني، ده اسم حسب، حسب معنى كاف، حسبي كافيني، قدي كافيني. نعم نعم لا لا لا لا مفيش، ما اعرفش. خبر المبتدا محذوف تقديري هذا حسبي، او حسبي هذا، يبقى مبتدا خبره محذوف، او خبر مبتدا لمبتدا محذوف لانه اسم. كل الذي اريده من الدنيا 100 حمامة، هذا يكفيني. أكمل أحمد. فحسبوه فألفوه كما ذكرت. الفاء استئنافية أو عاطفة. حسبوه فعل وفاعل ومفعول. أين الفاعل؟ واو الجماعة. والهاء مفعول. حسبوه فعل وفاعل ومفعول، تمام. فألفوه الفاء عاطفة فعل وفاعل ومفعول. كما ما مصدرية، ما قلنا ما فيش ذكرت، قلنا ما فيش ذكرت. عود لسانك، عود لسانك في مش ليس في الدرس فقط، إذا كنت ستتكلم فقط هنا ستخطئ 10 أخطاء في مقابل صوابين اثنين، لكن إذا تعودت أن تتكلم في حياتك العامة بالذال لن تخطئ هنا إلا خطأ واحدا من 100 خطأ إذا أخطأت. عود لسانك. ذكرت فعل ماض والفاعل تقديره هي. طيب بعدين في الجملة الفعلية ما إعرابها؟ والجر والمجرور ما إعرابه؟ وما ماذا عن ما؟ ماذا قلت عن ما؟ ما مصدرية. طيب في أين ما إعراب الجر والمجرور؟ وما إعراب الجملة الفعلية؟ استنى يا سامي، استنى. الجملة الفعلية في محل جر بالكاف يبقى ما مش مصدرية. لو أن الجملة الفعلية في محل جر بالكاف يبقى ما مش مصدرية، وده كلام فارغ، لأن الكاف تدخل على المفردات لا تدخل على الجمل. الكاف حرف جر، يجر المفردات لا يجر الجمل، ده كلام فارغ. الجملة الفعلية مع ما في تأويل مصدر، وهذا المصدر في محل جر مجرور بالكاف، يبقى الكاف جار باعتبرناها حرف، وما مصدرية. وذكرت جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ضمير مستتر، والجملة الفعلية مع الحرف المصدري في محل جر بالكاف، والتقدير كذكرها، كذكرها. نمشي على كلامك أنت، ممكن ده إعراب آخر ولا هذا هو الإعراب؟ إعراب آخر، يعني الإعراب ده صحيح. كذكرها الجار والمجرور بقى، نحن الأول في هذا، في هذا الإعراب أن ما مصدرية، والمصدر من الحرف والجملة الفعلية، الحرف والفعل عفوا، يعني في محل جر بالكاف. بقي لك أن تقول الجار والمجرور ما إعرابه، ما متعلقه؟ متعلق بإيه؟ بإيه؟ بمحذوف حل من إيه؟ من إيه؟ حل من الواو. الواو الفوه، الواو اللي هم الناس، الناس حالهم كذكرها. شوف الكلام العجيب، شوف الكلام العجيب اللي هو إعراب ليس فرعا للمعنى، مجرد تطبيق لقاعدة أو ضابط نحوي بيقول إن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال. طبقها، الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال. لكن المعنى إيه؟ معنى في غاية الفساد. الفوه حال كونهم كذكرها. اسكت اسكت. الفوه كذكرها. الواو تعود على العادين. العادون حال كونهم كذكرها. هل هذا كلام يعقل؟ هل هذا كلام له معنى؟ أبدا. فالإعراب ليس فرع المعنى، تطبيق حرفي أعمى على كلام لا يحتمل. نعم. إيه؟ الهاء يبقى حال من الهاء. فألفوه، الفول هو الحمام. يلا نشوف. الحمام حال كونه الحمامة. الفوه يبقى الحمامة. ألفوا الحمامة حال كونه كذكرها. الحمام حال كونه كذكرها. يبقى المعنى الحمام كذكرها في معنى. الحال وصف لصاحبها، فهل نصف الحمام بأنه كذكرها؟ لا يكون له معنى، لا يكون له معنى. إذا وصفنا الحمام بأنه كذكرها فلا يكون له معنى. نعم. يبقى فحس فألفوه مع فألفوه إلفاء معدودا كذكرها. يبقى كذكرها ده إعرابه إيه؟ نعت لمصدر محذوف معدودا. نعت اهو ادي النعت. الجمل الاشباه الجمل بعد النكرات صفات. نعت ادي النعت اهو لمصدر محذوف ح نعم ح صفه لمصدر اخر من الفعل الموجود. الفوه الفاء يعني وجدوه. الف بمعنى وجد. وجدوه وجودا معدودا محسوبا كذكرها. يبقى الجر والمجرور مره اخرى متعلق بمحذوف. نعت لمصدر محذوف، نعت للمفعول المطلق المحذوف حتى يستقيم الكلام. ماذا عندك؟ نعبه مفعول به ثان. يلا نشوف. فوجدوه فألفوه يعني وجدوه. وجدوه ليه؟ لأن ألف ألفاء تنصب مفعولين، هو بيفكر بنفس الطريقة أو بيفكر يعني بمنطق صحيح. منطقه صحيح وتطبيقه خطأ. منطقه صحيح لأنه قال إن ألف تنصب مفعولين، الهاء مفعول أول وليس كما زعم المعرب أن الهاء مفعول، بل هو مفعول أول. فأين المفعول الثاني؟ قال كما ذكرت. المنطق صحيح لأن ألف تنصب مفعولين. التطبيق خطأ لأنه لا ينطبق عليه تعريف المفعول به، لأن المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل. ما وقع عليه فعل الفاعل وجدوه كذكرها. ولا وجدوه 99؟ إيه رأيكم؟ وجدوه 99. المفعول الثاني هو 9. المفعول الثاني هو 9. كما ذكرت في الحقيقة عندما ترى أو تجد أو تعثر على المفعول الثاني لألفة يستبين لك حقيقة الأمر أن كما ذكرت كأنها جملة اعتراضية. كأنها جملة اعتراضية فألفوه 99 كما ذكرت. فكما ذكرت الأحسن في إعرابها أن تكون خبر المبتدا محذوف، وهذا كما ذكرت، وهو كما ذكرت، أحسن من كثرة المحذوفات. وهو أولى لاستقامة المعنى بأن يكون 99 هو المفعول الثاني لألفا، ألفوه وجدوه 99، ووضع جملة اعتراضية بين المفعول الأول والمفعول الثاني لمدحها، يعني كأنه لم يصبر ليمدحها بعد انقضاء الجملة. أصل الكلام أن يقول فحسبوه يعني عدوه فوجدوه 99، لم تنقص ولم تزدي كما ذكرت، ويمدحها في الآخر، لم يصبر على هذا المدح وأقحمه في جملة اعتراضية بين المفعول الأول والمفعول الثاني. فالأولى في إعراب كما ذكرت هذا الجر والمجرور كذكرها أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير وهو كما ذكرت وهذا كما ذكرت، والله أعلم. الكاف بمعنى مثل، الكاف ليس حرفا وإنما اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، يبقى الكاف مضاف والمصدر المؤول في محل جر مضاف إليه. فبيقول نخلي الكاف الاسمية ليست حرفية، الكاف الاسمية هي المفعول الثاني لألفة. طيب و99 تفضل بدل 9 بدل من الكاف الاسمية، فيش مانع. وجدوه مثيلا لما ذكرت، مثيلا ما ذكرت، وأبدل من هذه الكاف الاسمية 99، فيش مانع. ممكن حتى مع كونها كافة اسمية، حتى مع كونها كافة اسمية تكون جملة اعتراضية برضه، يعني ما لازالت الكاف اسمية كالكاف الحرفية جملة اعتراضية، خبر مبتدأ محذوف والمفعول الثاني هو 99، ألفوه 99 مثل ما ذكرت. مثل دي تبقى حرف أو تبقى اسم، يعني كونها كافة اسمية لن يغير في الإعراب. كاف اسمية كاف حرفية في النهاية خبر لمبتدأ محذوف والجملة اعتراضية والمفعول الثاني هو 99. طيب 99 أين المعرب؟ أين الذي كان يعرب؟ 9 مفعول ثاني لألفوه، و90 معطوف عليه ومعطوف على المنصوب، منصوب علامة النصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، لم تنقص ولم تزدي، لم جازمة، فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون الظاهر، فعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي والواو عاطفة ولم تزدي مثلها، تزدي إعراب تزدي، فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة إيه؟ بحركة الروي، بحركة الروي. طيب هذه الجملة الفعلية بقى لم تنقص ولم تزد، ما إعرابها؟ صفة لإيه؟ لتسعة وتسعين، لأن الجمل بعد النكرات صفات، 99 لم تنقص ولم تزد، ممتازة. أي سؤال؟ يلا. إعراب إيه؟ لا خليك في البيت الماضي، خلينا نسأل في البيت الحالي الحاضر. ها؟ ما موصولة، كان في حد عايز يقول انها موصولة برضو، احمد المعرب قال بدلا من ان نقول ما مصدرية نقول انها موصولة، فيش مانع، فيش مانع، وتكون ذكرت وقتها جملة صلة لا محل لها من الاعراب. كالذي ذكرت الكاف حرفية او اسمية، والما بدل ما هي مصدرية مع الفعل تكون موصولة والفعل جملة صلة لا محل لها من الاعراب، فيش مانع، والاعراب لن يتغير كثيرا. نعم. إعراب البيت الأول ماله؟ إلى حمامتنا حال، خبر ليتما هذا الحمام إلى حمامتنا، كائنا إلى حمامتنا بيسأل، ممكن تكون إلى حمامتنا خبر ثاني يعني لهذا، خبر ليت يعني ولا خبر هذا زي ما يكون هذا، والله هذا هذا مبتدأ، الحمام لنا خبر أول، إلى حمامتنا خبر ثاني، ماشي شمال. نعم إلى بمعنى مع، أي سؤال كان عندك سؤال؟ شكرا. ويقويه، ويقويه، يقوي ماذا؟ يقوي الدعوة. أن أو هنا لمطلق الجمع بمعنى الواو، أنه روي ونصفه أو ونصفه روي، يعني في رواية أخرى لهذا البيت الأول، إلى حمامتنا ونصفه أو ونصفه، فقد يقوي هذا التدليل، هذا الاستشهاد، يقويه الضمير يعود على الاستشهاد، الضمير يعود على الاستشهاد، أن هناك رواية للبيت بالواو. طيب احنا قلنا لو ان او نصفه او او نصفه تكون على وزن مستفعل، لو كانت الواو تبقى على وزن متفعل، لو كانت ونصفه تبقى متفعل، يبقى لها من كسر البيت ايضا، لو كانت الواو ونصفه متفعل ونصفه متفعل لا ينكسر البيت، يبقى او نصفه تامه مستفعل ونصفه متفعل. أي سؤال؟ وقوله شاهد سادس أو خامس الله أعلم، هذه المرة قائل هذا البيت هو حميد بن ثور الصحابي رضي الله تعالى عنه، قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافعي. ثاني، قال رضي الله عنه قوم يمدح، يعني قوما في نجدتهم وفي شجاعتهم وعدم تأخرهم عن إجابة الداعي، داعي القتال والحماية والدفاع، قوم إذا سمعوا الصريخ الذي ينادي للجهاد وللدفاع لم يتوانوا ولم يتأخروا ولم يتقاعسوا ولم يتخلفوا، رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع، رأيتهم منقسمين ما بين أشخاص يمططون جوادهم أو أفراسهم التي يمسكونها باللجام، وآخرون من السرعة بحيث أنهم امتطوا الأفراس بغير اللجام بغير لجم، اللي هو السافع، السافع الذي يمتطي جواده ويقوده بغير لجام من سرعة وشدة استجابته للنداء، أقبل على المعركة بغير أن يأخذ مهلة وفرصة يضع لجام فرسه ليتحكم فيه، مما يدل على شدة الإقبال، سرعة الإجابة والشجاعة العظيمة. قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافعي، هذا البيت شاهد آخر على أن أو تأتي بمعنى الواو التي لمطلق الجمع، ما الدليل على ذلك؟ وهدي أن بين تكون لمتعدد، أن بين لا تكون إلا لمتعدد، لا تضاف إلا لمتعدد، بين ظرف يضاف لمتعدد، والتعدد يحتاج إلى الواو التي لمطلق الجمع، لا يحتاج إلى أو، لأن أو تجعل أحد الأفراد مشكوكا فيه أو مبهما على الآخر أو مطلوبا أن مثلا على الإباحة أو مطلوبا للتخيير، فأو هنا بمعنى الواو بدليل بين. قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سف. المهر اللي هو الفرس الصغير، المهر هو الفرس الصغير، وهذا أيضا مما دل على الفروسية، أنهم علموا وعودوا أفراسهم الصغيرة، يعني لم يكتفوا بالأفراس الكبيرة بل من شجاعتهم استخدموا الأفراس الصغيرة ودربوها على الكر والفر والقتال الشجاعة، وصاروا حتى الصغار حتى صغارهم فرسانا ومقاتلين. قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو مسافع أيوة. أيوة. من أي البحور هذا البيت؟ أستاذ سامح، أستاذ طلحة، أستاذ محمد دندراوي، بسيط اللي هي تفعيلاته ايه بقى؟ مستفعل فاعل. يلا نشوف. تفضل. حركه. فين الحركه دي؟ قوم. تفضل ما تبص على السبورة. قوم. حركة سبورة. أيوه. إذا إيه بقى دي؟ عيل مستفعل. يلا ها اللي بعده. عايزين فاعل؟ احنا مش عايزين، احنا بنشوف يطلع ايه، مش احنا اللي عايزين، احنا مش هنقهرها، لانها ممكن ما تكونش مستفعله، ممكن تكون حاجه تانية. حركه حركه حركه سكون دي مش تبع، مش معانا دي. طيب كمل يلا. ها حركه حركه حركه سكون سامعوس. السكون اللي هو فين؟ الصاد الاولى. بعد كده يبقى ثلاث حركات سكون، حركتين سكون. ايه دي؟ ايه دي؟ متفاعل. متفاعل. ودي زيها بس بدل المتحرك ده سكنت المتحرك الثاني، خلينا ساكن. متفاعل. ايه بقى متفاعل؟ متفاعل متفاعل. ده بحر ايه ده؟ متفاعل متفاعل متفاعل. بحر الكامل. بحر الكامل أصله كده متفاعل متفاعل متفاعل ثلاث مرات في كل شطرة متفاعل ممكن نسكن الثانية المتحرك فيكون متفاعل شوف الأخيرة بقى يلا يا محمد محمد الأخيرة بديت متفاعل ودي متفاعل والأخيرة ايه من اول مين اللي بيتكلم ليه بتتكلم من غير اذن محمد من اول الخه ما هي كامله اهي يعني على وزن ايه متفاعل اللي بعده مهدي على وزن بسكون الثاني الساكن بسكون الثاني المتحرك فيبقى متفاعل محمد بن جاد نعم نقف فين احنا مش من اول الجيم ها روحو متفاعل بس بالكسر مهي ها جيمي مهره جيمي مهره باشباع الكسره دي اللي بعده تفضل او سافعي او سافعي على وزن متفاعل طيب لاحظ لو سمحت بقى انه من ناحيه اللغه من ناحيه اللغه يمكن ان تقرا البيت من ناحيه اللغه بعيدا عن الشعر وبعيدا عن البحر يمكن ان تقرا البيت بالاضافه ملجمي مهره ما بين ملجم مهره ويمكن أن تقرأه بغير إضافة ما بين ملجم مهره ينكسر البيت يبقى ممكن تقرأه كده ملجم مهره وممكن تقرأه ملجم مهره لأن المهر مفعول لملجم من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ملجم اسم فاعل من ألجم أضفناه إلى مفعوله صارت ملجم مهره ويمكن ألا تضاف ده لغة مجرد لغة ملجم مهره ملجم مهره مهره مفعول لملجم كلاهما صح كلاهما صواب من ناحية اللغة لكن من ناحية العروض ملجم مهره ينكسر معك البيت تعال نشوف كده ملجم مهره احنا هنبدأ من الجيم من الجيم البحر الكامل اللي هو متفاعل لو بدأنا من الجيم حركة الميم حركة التنوين سكون ينكسر البيت على طول لو كانت منونة ينكسر البيت لأن الجيم حركة والميم حركة والتنوين سكون وإحنا معنا السكون يأتي إما الثاني وإما الثاني مع الرابع أو الرابع فقط ليس معنا ثالث ساكن معنا الرابع ساكن وقد يأتي معه الثاني ساكنا لكن لا يكون الثالث ساكنا أبدا يبقى مع صحته لغة إلا أنه ممنوع عروضا وهذا أيضا من فوائد العروض أنه يعطيك البيت ويطلب منك التشكيل حتى تقرأ حتى تحفظ حتى تلقي فلابد أن تقرأه بما لا يكسر البيت فاهمة يا ست أم إبراهيم؟ في فين؟ قوم قوم قوم. ايه اللي انت سامعه؟ سكون نون. قوم. ايه اللي انت سامعه؟ سامع ايه؟ التنوين ده انت سامع ايه؟ سامع ايه؟ سكون ولا حرق؟ قوم. سامع ايه؟ سيبك من التنوين وسيبك من النون، انا ما اعرفش يعني النون عندكم يا عرب، انا راجل ما بعرفش عربي اصلا. ايه اللي انت سامعه؟ حركه ولا سكون؟ ما تبصش ارجوك، عود نفسك على ود الاذن. قال بعد ذلك: ومن الغريب ان جماعه منهم ابن مالك ذكروا مجيء او بمعنى الواو. نعم لم نعرب. طيب اعراب البيت: قوم اذا سمعوا الصريخ رايتهم ما بين ملجم مهره او سافع. فعلا لم نعرب. ها من يعرب البيت؟ يلا يا سامح. قوم مبتدا. نعم اذا شرطيه. سمعوا فعل وفاعل، الصريخ مفعول به، رأيتهم جواب الشرط فعل وفاعل. وإيه فين الفاعل؟ طيب يعني ضمير مستتر يعني التاء. طيب والميم للجمع والهاء. طيب مفعول بقى، مش جمع. جمع ايه؟ رايتهم فعل وفعل مفعول. طب والضمير والمفعول؟ لا لا لا لا، اما تقول الضمير كله هو المفعول، اما تقول الهاء بس المفعول والضمير للجمع والميم للجمع. احنا دلوقتي نعرف بس الاعراب. فين الاعراب؟ تلين ميم للجمع. طب فين الهاء؟ فين رأيتهم فعل وفاعل ومفعول وهو جواب الشرط؟ ما زائدة؟ ظرف متعلق ب برأيتهم. طيب بين مضاف وملجم مضاف إليه. على اللي موجود، ما هوش رواية أخرى، هي رواية واحدة، على رواية واحدة، لأنها رواية واحدة. احنا بنقول الرواية التانية ما ينفعش لأنها ما فيش رواية أصلا. بنقول عربية يصح ولكن ما فيش رواية بكده لأنه ينكسر البيت، ما فيش رواية أخرى. ينكسر البيت ما فيش رواية أخرى. وملجم مضاف ومهر مضاف إليه ومهر مضاف والهاء مضاف إليه وسافع أو عاطفة وفيها الشاهد، أو عاطفة وفيها الشاهد لأنها بمعنى الواو، لأن بين تضاف إلى متعدد، وسافع معطوف على ملجم فهو مجرور. خلاص في أي شيء آخر نسيته؟ مفيش. فحضرة المحترم قال لنا في مبتدأ ومن غير خبر، مبتدأ بها خبر. يرضيكم هذا يا طلبة النحو؟ حضرة المحترم قال إن قوم مبتدأ ولم يأتي لنا بالخبر. صح كده، يبقى قوم مش مبتدأ لأنه نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، وإنما هو خبر المبتدأ المحذوف والتقدير هم قوم، يمدحهم فيقول هم قوم كذا كذا كذا كذا كذا. طيب هذه مشكلة انتهت، بقيت مشاكل. جملة شرطية ما إعرابها؟ إذا ظرفية شرطية طيب ما خلاص الجملة الشرطية بقى، الجملة الشرطية التركيب الشرط ده إذا مع الجملة الشرطية مع جملة الجواب، إذا خافض من شرطه منصوب بجوابه، إذا ظرفية شرطية يبقى إذا مضاف وجملة الشرط في محل جر مضاف إليه، سمعوا الصريخة في محل جر مضاف إليه، وإذا منصوب برأيتهم منصوب بجوابه لرأيتهم. السؤال بقى الجملة المكونة من إذا تركيب الشرط ده، إذا رأيتهم إذا سمعوا الصريخة رأيتهم ده إيه، هذا التركيب في محل جر إيه، وفي محل رفع إيه، في محل نصب إيه، في محل جزم إيه، أو ملوش محل من الإعراب، ما محل هذا من الإعراب؟ نعت لقوم، قوم صفتهم إذا كذا كذا كذا كذا، يعني الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. أي سؤال؟ أنتوا فاهمين ولا مش فاهمين ولا معترضين؟ مين فاهم ومين مش فاهم ومين معترض ومين موافق ومين مش موافق؟ نقول الإعراب مرة أخرى، قوم خبر مبتدأ محذوف تقديره هم، هم قوم خلاص، إذا ظرفية شرطية خلاص، وإذا خافضة لشرطها منصوبة بجوابها، يبقى إذا مضاف وجملة الشرط سمع الصريخ في محل جر مضاف إليه، رأيتهم جواب الشرط وهو الناصب لإذا خلاص، قوم إذا سمعوا الصريخ، سمعوا الصريخ فعل وفاعل ومفعول، رأيتهم فعل وفاعل ومفعول، رأيتهم ما بين ما زائدة، بين ظرف متعلق برأيتهم، بين مضاف وملجم مضاف إليه، ملجم مضاف ومهر مضاف إليه، مهر مضاف والهاء مضاف إليه، أو عاطفة بمعنى الواو، سافع معطوف على ملجم. ثم في النهاية قلنا إن إذا سمعوا الصريخ صفة لقوم، هذا جملة ما قلنا، من موافق من معترض من فاهم من مش فاهم؟ نعم، نعرب قوم مبتدأ والجملة الشرطية صفة وبين ملجم هو الخبر، كلام فارغ، كلام فارغ، قوم مبتدأ وإذا صفة عشان يتخلص من إيه، من مشكلة لا يجوز الابتداء بالنكرة، فيبقى القوم مخصصة بالصفة فيجوز الابتداء بها لأنها مخصصة بالصفة. طيب والخبر قال لي بين ملجم، شوف الكلام العجيب، شوف الكلام العجيب، قوم صفتهم إذا سمعوا الصريخ، شوف الكلام العجيب، قوم صفتهم إيه، صفتهم إيه إذا سمعوا الصريخ، هي دي صفة؟ شوف الكلام الغريب، قوم صفتهم إذا سمعوا الصريخ، طب ما كل الناس بتسمع الصريخ، يبقى هو إيه الصفة اللي فيها يعني؟ إيه الصفة في إنه بيسمع الصريخ؟ كلام فارغ، لأن صاحبنا يمشي على القواعد بلا اعتبار بالمعنى، ولا له علاقة بالمعنى، ولا يلتفت إلى أن الإعراب فرع المعنى، فقط يريد أن يتخلص من مشكلة أن قوم لا يجوز الابتداء بها، فقال لي ها عندي فكرة، قوم مخصصة بالصفة مع أن هذه ليست صفة. إيه تاني؟ يلا ماشي نشوف الطلبة، موافق على العرب القديم، في عرب تاني خلاص، قوم مبتدا وسوغ الابتداء به معرض التقسيم والتفصيل، الله حافظ حافظ بس مش فاهم، ها والجملة كلها اللي هي إيه؟ إذا سمعوا دي هي الخبر كلها، جملة كلها خبر. وجوز ابتداء بالنكرة أنه في معنى التقسيم. فين التقسيم طيب اللي في الموضوع؟ بين وبين ده في الخبر، لكن المبتدأ فين التقسيم اللي فيه؟ آه، لكن فين التقسيم اللي في المبتدأ؟ يعني فين التقسيم اللي في المبتدأ؟ مش هو اللي بيسوغ الابتداء بالنكرة أنه في معرض التقسيم؟ فين التقسيم اللي في المبتدأ؟ مفيش، ملاش. التقسيم لا يكون في الخبر. إذا الذي يسوغ الابتداء بالنكرة هو تقسيم النكرة، تقسيم المبتدأ أنه في معرض التقسيم، لأنه في النهاية نوع من التخصيص. التقسيم نوع من التخصيص، كأنه يقول المبتدأ قسم. المبتدأ قسم هو صفة، مش حفظ. الموضوع مش حفظ، الموضوع فهم. الذي سوغ الابتداء بالنكرة عدة مسوغات، منها أن يكون المبتدأ في معرض التقسيم، هذه النكرة في معرض التقسيم، كأنك قلت المبتدأ قسم فوصفته. يعني هو في الحقيقة مش قسم جديد، مش مسوغ جديد. كل المسوغات تؤدي إلى طريق واحد، كل الطرق تؤدي إلى روما، كل الطرق تؤدي إلى أن هذه النكرة ليست شائعة. بس كل المسوغات التي تتعدد 30 مسوغاً، المطلوب منها هو إزالة الشيوع الذي في النكرة. فرد جاء وفرد لم يأتي، طالب حضر وطالب لم يحضر، طالب مبتدأ لأنه في معرض التقسيم، طالب مذاكر وطالب بليد، الأبعد. طيب نسأل الشيخ مبروك لأنه جاء متأخرا، كنا نعرب هذا البيت يا دكتور مبروك. فقال المعرب قوم خبر المبتدأ محذوف، تقديرهم قوم أو هؤلاء قوم أو ما شابه. إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو مسافر. قوم خبر المبتدأ محذوف، وإذا سمعوا، إذا ظرفية شرطية، إذا ظرف منصوب بجوابه خافض لشرطه، منصوب برأيتهم خافض لسمعوا الصريخ. سمعوا الصريخ فعل وفاعل ومفعل وفاعل ومفعول، ورأيتهم فعل وفاعل ومفعول وما زائدة، وبين ظرف متعلق برأيتهم، والباقي سهل مضاف إليه. ثم قلنا في النهاية إن إذا سمعوا الصريخ رأيتهم جاءت بعد نكرة وهي قوم، فهو نعت. أدي الإعراب الذي قلنا، قوم صفتهم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو مسافر. فالجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. موافق؟ معترض؟ لك ملاحظات، لك استدراكات، لك تبركات. مين؟ بين حال، أيوة، من الضمير رأيتهم، يعني الهاء في رأيتهم، يعني ما فيش مانع. يبقى بين إما متعلق برأيت أو متعلق ب أو متعلق بمحذوف حال من الضمير في رأيتهم، ضمير المفعول به، فيش مانع. إعراب آخر. لكن هل في إشكال فيما قلته أنا نقلا عن المعرب؟ خبر مش لم تبدأ به، خبر مبتدأ محذوف. أنا أقول لك خبر مبتدأ محذوف، وإذا كذا كذا كذا نعت لهذا الخبر، لأن الجمل وأشباه الجمل يا فاطمة بعد النكرات صفات. عندك اعتراض؟ ما مبتدأ ثان؟ ما مفعول ثان ليه؟ رأيتهم ما، يعني إيه ما دي تبقى إيه؟ ما نوع ما هذه؟ ما مصدرية، ما موصولة، ما نافية، ما زائدة، ما نوع المال التي تجعلينها مفعولا ثانيا؟ دراءة بصرية، دراءة بصرية لا تحتاج إلا مفعول واحد، رأيت بعينك، بأم عينك، وفي قول بعين أمك. رأيت تحتاج إلى مفعول واحد. واحد، بعض القوم يركبون أفراسهم بغير لجام وبعضهم يركبونها بلجام. رأيت، فيش مفعول ثاني يا ست فاطمة. حد معترض يا ناس؟ مش حد معترض؟ مش حد واحد ابن حلال يعترض؟ حد يعترض لله؟ اعترضوا، احنا في دولة ديمقراطية دلوقتي، انتهى عهد الحزب الواحد. نعم. ايه؟ سمعوا مالها؟ يرجع الي؟ سمعوا هم، هم اللي هم مين؟ الواو. سمعوا للواو، وبعدين لا الغائب برضو أتهم، هم برضو ما فيش إشكال، لا خالص. إيه الإشكال؟ دعك من غائب وحاضر. إذا سمعوا الصريخ رأيتهم، في حاجة، في مشكلة في ذهنك؟ ده مش أسلوب شرط يعني، ليس أسلوب شرط يعني. إيه الإشكال؟ ما الذي تريده؟ تقول إن هذا ليس أسلوب شرط؟ المعنى ماله؟ ليه مش مرتبط؟ إذا رأيتهم وجدتهم كذا، إذا رأيتهم وجدتهم كذا، كل ما تنظر إليهم سامعين للصريخ تجدهم فازعين إلى أفراسهم. إذا فجائية، فجائية إن شاء الله، ولا في المعنى فجائية ولا حاجة. فجائية ده يعني تدخل على المبتدأ، فجائية يعني تدخل على المبتدأ. ده خرجت فإذا الأسد، أي بالباب أو في الشارع أو أي حاجة. أنا مستغرب على هذه المناقشة العجيبة التي تدل على أننا يعني نناقش بدون فهم ولا وعي. أيوة اعترضوا، في خطأ، في خطأ في الإعراب، خطأ فظيع، خطأ جلي، خطأ واضح، خطأ بين. خطأ في جملة إذا سمعوا، ليست صفة. لماذا؟ خلاص، وصح، وضعنا يدنا على الخطأ. الخطأ في إن إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ليست صفة لقوم. لماذا؟ لأنها ليست، وقوم مش نكرة. استنى المال على الإمام عشان أشد شعري دقيقة بس. أهو قوم مش نكرة، ما القوم معرفة. تقصد إيه؟ هم قوم، قوم نكرة ولا ما مش نكرة؟ بالإضافة إلى هم؟ أيوة. إزاي يعني؟ محمد مجتهد، مجتهد دي نكرة ولا معرفة؟ محمد مجتهد، مجتهد دي نكرة ولا معرفة؟ إيه المشكلة؟ محمد طالب مجتهد، محمد مبتدأ، طالب خبر، مجتهد دي إعرابها إيه؟ خبر؟ محمد طالب صفة لإيه؟ لمحمد؟ محمد مجتهد صفة لمحمد، نكرة تبقى صفة، صفة لطالب، لأن طالب نكرة، نكرة تصف النكرة، في إيه؟ طب أنت عارف أنا قلت لك إيه دلوقتي؟ بقول لك محمد طالب مجتهد، طالب دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة، فصح أن تصفها بالنكرة، مجتهد. يبقى طالب نكرة وقوم نكرة. إيه يعني؟ نكرة خبر عن معرفة، لما يكون خبر عن معرفة أزال نكرتها يعني؟ نكرة يعني إيه؟ يعني نكرة. فرد شائع في جنسه، فرد شائع في جنسه. محمد مجتهد، مجتهد، محمد طالب عفوا، محمد طالب. طالب بقى مصري ولا طالب ليبي، طالب مجتهد ولا طالب بليد، طالب طويل، طالب قصير، طالب صغير، أي نكرة، فرد شائع في جنسه. نكرة أخبر بها عن معرفة، أزالت نكرتها، خصصت شيوعها، قيدته، إيه اللي حصل؟ تفضل. قوم مبتدأ؟ يا عم قوم خبر والله، والله قوم خبر، والله المشكلة في إذا، ده احنا قلنا وضعنا يدنا على المشكلة، يا ناس حرام، تفضلي. ها؟ ايه؟ ايه؟ إذا زائدة؟ ليه زائدة ليه؟ زائدة يعني يمكن استغناء عنها. ليه؟ لماذا تريدين الاستغناء عنها؟ لماذا تطلبين زيادتها؟ تفضل. إذا ليست جملة يا ناس، إذا يا ناس مش جملة، إذا مش جملة، إذا ليست جملة، إذا ليست جملة، كل واحد فيكم يستحق الضرب. إذا هي دي إذا جملة؟ إذا ظرف، مش إحنا عربناها ظرف منصوب بجوابه، خلاص ظرف، ظرف وعرفنا متعلقه كمان. إذا جملة يا طلبة النحو، إذا الشرطية جملة يا طلبة النحو، اسمه أسلوب شرط مكون من أداة شرط وجملتان، جملة شرط وجملة جواب. فنحن بكل سذاجة يضحك عليكم أحدهم ويقول لكم إذا أسلوب الشرط كله عبارة عن جملة تعرب صفة بعد النكرة، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، وهي دي جملة. ليست جملة بالتأكيد، إذا ليست جملة، إذا شبه جملة لأنه ظرف، بعده جملة شرط وبعده جملة جواب. فبكل سذاجة ضحك عليك وخدعت. لماذا؟ نعم، صفة لإيه؟ إزاي يعني؟ مع ذلك، شوف الكلام، مع ذلك صفة لقوم، إزاي يعني؟ ما هو متعلق يا ابن الحلال برأيتهم، يا ابن الحلال، يا ابن الحلال حرام عليك، متعلق يعني إيه صفة؟ يعني متعلق بمحذوف صفة. يعني ايه صفه؟ الظرف لا يكون صفه في ذاته، انما يتعلق بمحذوف صفه، ولا يكون حالا في ذاته، انما يتعلق بمحذوف حال. طب احنا مش متعلق بمحذوف، ده متعلق برايتهم بحسب الضابط الذي عرفته قبل ذلك في اذا. اذا كانت شرطيه فهو خافض لشرطه منصوب بجوابه. يعني ايه منصوب بجوابه؟ يعني متعلق برايته، يبقى مش متعلق بمحذوف صفه. أي سؤال؟ قال: ومن الغريب أن جماعة منهم ابن مالك ذكروا مجيء أو بمعنى الواو. صح، مفيش مشكلة إلى الآن، مفيش غرابة، ليس هناك غرابة. قال: ثم ذكروا أنها تجيء بمعنى ولا، يعني الواو معها لن نافية، هذا هو وجه الغرابة. قال: نحو ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، من سورة النور. فالشاهد عندهم أن أو في هذا الجزء من الآية الكريمة بمعنى الواو مع لا النافية، وكأن السياق القرآني العزيز يقول: ولا على أنفسكم، يعني لا حرج على أنفسكم، أي عليكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا بيوت، يعني ولا من بيوت آبائكم، وهكذا بقى، لأن في أكثر من أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم إلى آخر، لأن في أكثر من شاهد. هذا غريب. لماذا غريب يا شيخ ابن هشام؟ قال: وهذه هي تلك بعينها، هذه هي تلك بعينها، يعني أو التي في الآية التي استشهدوا بها هي تلك التي بمعنى الواو بعينها، يعني بلا زيادة، لا فرق بين هذه وبين السابقة التي في الشواهد السابقة الستة أو الخمسة، بعينها يعني بمعنى الواو فقط لا بزيادة لا. وهذه هي تلك بعينها، هذه يعني هذه الأو التي في الآية هي تلك الواو التي في سائر الشواهد السابقة التي بمعنى الواو فقط بغير زيادة لا. مش لما نكمل قراية؟ مش بنكمل قراية يا أستاذي اللي بتحضرش الدرس؟ قال: وهذه هي تلك بعينها. طيب، أليس المعنى في الآية أنها واو مع لا؟ ده الاستشكال بتاع الأستاذ سامح، إن في الآية أو هنا لا بد أن تفهم على أنها بمعنى الواو ومعها لا، ده اللي خلاه مستغرب ويفتح فاه هكذا. ها، أليست أو هنا بمعنى ولا؟ ويكون لأن المعنى: لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا من بيوت آبائكم ولا من بيوت أمهاتكم ولا من بيوت كذا ولا من بيوت كذا. ما هي فعلا كده، لكن ابن هشام يا طلبة يقول إن لا مفهومة من الإجماع، لم تفدها أو لم تفد الواو مع لا، أو لم تفد الواو مع لا، وإنما أفادت الواو فقط. لكنها لو أفادت الواو فقط ربما توقع في مشكلة، لو أفادت الواو فقط توقع في مشكلة. ما هي المشكلة؟ لو كانت تفيد الواو فقط بدون لا توقع في مشكلة. ما هي المشكلة؟ أنه قد يفهم رفع الجناح، رفع الإثم، رفع العتب عن الأكل في مجموع هذه الأبيات أو هذه البيوت: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. لو أننا رفعنا أو هنا وأو هنا ووضعنا الواو فقط كما هو رأي ابن هشام ورأي الجماهير خلافا لابن مالك، ربما يوهم شيئا خطأ. ما هو؟ أن يكون رفع الحرج ولا على أنفسكم ده رفع حرج، رفع حرج عن الأكل في مجموع هذه الأبيات لأن الواو المطلق الجمع، فيكون المرفوع عنه الحرج هو الأكل في المجموع. يعني إذا أكلت في المجموع في بيتك وبيت أبيك وبيت أمك وبيت أخيك وبيت مش عارف إلى آخر ما في سورة النور فلا حرج، لكن قد يكون هناك حرج في الآحاد، يبقى رفع الحرج عن المجموع. ولم تفد الآية حينئذ رفع الحرج عن الأكل في أحد هذه البيوت، يبقى ممكن يكون في حرج في أكل في بيتي أنا خاصة أو في بيت أبي خاصة بيت أمي خاصة. الحرج يرفع إذا أكلت في مجموع هذه الأبيات بدليل أن الواو لمطلق الجمع، فرفعت الحرج عن الأكل في مجموع هذه الأبيات. وهذا المعنى مراد للآية ولا غير مراد للآية؟ غير مراد للآية. إذن المراد للآية هو ولا، لأنها التي تفيد رفع الحرج عن الآحاد لا عن المجموع فقط. الحرج مرفوع عن المجموع ولكن أيضا مرفوع عن الآحاد، وهذا لا يتأتى إلا بلا. السؤال الآن، المعنى هذا لا خلاف فيه بين ابن مالك الذي يزعم أن أو بمعنى الواو مع لا، وبين الجمهور الذين يزعمون أنها بمعنى الواو فقط، لا خلاف في المعنى، أن المعنى حتى يفهم الآية تفهم الآية في سياقها الصحيح لابد أن تكون بمعنى الواو مع اللا. بس انظر، الواو بأسود واللا بالأزرق، لأن أو بالأسود بمعنى الواو بالأسود، وأو لم تفد لا، الذي أفاد لا هو شيء آخر خارج عن النحو، خارج عن اللغة، خارج عن اللغة، الذي أفاد لا شيء خارج عن الآية وهو الإجماع. اللغة في ذاتها، يعني العربي في ذاته إذا نظر إلى هذه الآية، سمع هذه الآية، يفهم أو بمعنى الواو فقط. لكن من أين أتى المعنى الذي لا خلاف عليه بين العلماء، بين المفسرين، بين الشراح، بين أهل العربية؟ من خارج، لا من اللغة، من خارج، من الإجماع. إجماع الذي هو الذي أفهم لا. نعم، إجماع العلماء، إجماع العلماء، إجماع العلماء الفقهاء، فقهاء، لأن ده حكم فقهي، حكم فقهي، حكم فقهي بيقول لك لا جناح عليك أن تأكل في بيتك، ولا جناح عليك أن تأكل في بيت أبيك، ولا جناح عليك أن تأكل في بيت أمك، ولا جناح عليك أن تأكل في بيت أخيك وأختك وعمك وعماتك وخالاتك وإلى آخره. الإجماع هو الذي أفاد هذه اللا، لا أن أو بمعنى ولا. عندك مثال يا ابن هشام على ذلك، أن لا تفهم من خارج لا من نفس اللغة؟ قال آه عندي مثال على ذلك. قال إذا قلت لا يحل لك الزنا والسرقة، لا يحل لك الزنا والسرقة، إذا نظرنا إليها بمطلق اللغة، إذا نظرنا إليها بمطلق اللغة، الواو لإيه؟ مطلق الجمع، مطلق الجمع جاء لفردين، يعني جمع بين فردين وقع عليهما النهي، لا يحل لك يعني لا تأكل، عفوا لا تزني ولا تسرق. لو أخذنا بمطلق اللغة فيكون المنهي عنه هو مجموع الزنا والسرقة، لو أخذنا بمطلق اللغة يكون المنهي عنه المرفوع عنه الحل هو مجموع الزنا والسرقة، ولا ينفي أن الزنا وحدها جائز والسرقة وحدها جائز. الجملة لا تفيد ذلك، الجملة لا تفيد حرمة الزنا وحدها ولا تفيد حرمة السرقة وحدها من ناحية اللغة، من ناحية اللغة. لماذا؟ لأن الواو المطلق الجمع، فتسلط النفي، لا هنا نافية ليست نهية، لا يحل ده نفي، وكأنه نهاه عن مجموع اثنين زنا وسرقة، وكأنه يقول له لا تزني وتسرق معا، لا يحل لك، نفي الحل كأنه ينهى عن مجموع. من أين تأتي بمجموع؟ من واو التي لمطلق الجمع. هذا ما تفيد اللغة. ليه؟ لأن الواو لمطلق الجمع. بس هل هذا صحيح من ناحية المعنى؟ هل هذا صحيح من ناحية المعنى؟ قطعا لا، لأن الزنا وحده منهي عنه، والسرقة وحدها منهي عنها. إذن الواو هنا لابد أن تفهم أنها بمعنى إيه؟ ولا. وكأنه قال له لا يحل لك الزنا ولا السرقة، فهو نهي عن المفردين، نهي عن الشيئين، نهي عن المنكرين، لا نهي عن مجموعهما فقط، فهو نهي عن الأفراد ونهي عن المجموع بالتأكيد، هذا لا خلاف فيه. لكن هل هو نهي عن الأفراد؟ اللغة لا تفيد. إنما الذي نهى، الذي أفاد النهي عن الأفراد، شيء خارج. إيه هو الخارج؟ أنه معلوم بالإجماع أن الزنا منهي عنها، السرقة منهي عنها. لما يقول له لا يحل لك الزنا والسرقة، لا يستطيع أن يتعلل ويقول له أنت نهيتني عن المجموع لا عن الأفراد، فيحل لي كذا فقط أو كذا الآخر فقط. يقول له لا تستغبي، لأنك تعلم أن الأفراد أيضا منهي عنها، من معلوم، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. إذن هذا معلوم بالإجماع، بل محل معلوم حتى لغير المسلمين أن الزنا محرمة والسرقة محرمة حتى عند غير المسلمين. إذن مرة أخرى في الآية، الآية من ناحية اللغة فقط، أو تفيد الواو فقط، أو لمطلق الجمع، وإنما الذي أفاد لا شيء خارج وهو الإجماع. لا، أن أو في من ناحية اللغة تفيد الواو مع لا، كما زعم ابن مالك ومن رأى رأيه. بيقول ومن الغريب أن جماعة منهم ابن مالك ذكروا مجيء أو بمعنى الواو، يعني موافقون على أن أو بمعنى الواو، ثم ذكروا أنها تجيء بمعنى ولا، يعني الواو مضافا إليها للنافية، نحو ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. فرد ابن هشام عليهم جميعا وقال وهذه هي تلك بعينها، هذه هي الواو فقط لا زيادة عليها، وإنما جاءت لا توكيدا للنفي السابق، ومانعة من توهم تعليق النفي بالمجموع لا بكل واحد، حتى لا يتوهم متوهم أن النفي، أن النهي، النفي لا نافية مش نهي، أن النفي متعلق بالمجموع لا بكل واحد. جاءت لا لتؤكد هذا، تؤكد أن النفي متعلق ليس فقط بالمجموع بل بالآحاد. قال وذلك اللي هو إيه؟ اللي هو لا مستفاد من دليل خارج عن اللفظ، يعني ليس من اللغة. ما هو الدليل؟ وهو الإجماع. ونظيره، مثيله، قولك لا يحل لك الزنا والسرقة، ولو تركت لا في التقدير لم يضر ذلك، تقدير الكلام لا يحل لك الزنا ولا السرقة، لكن لو لم نفسرها بهذه الطريقة ضر؟ أبدا لا يضر. لماذا لا يضر؟ أليس يوهم أن النفي متسلط على مجموعهما؟ ألا يحتمل؟ قال لا يحتمل. هذا الاحتمال مرفوع من خارج وليس من اللغة، مرفوع من شيء خارج وهو الإجماع أيضا. سؤال. بيسأل الشيخ، بيقول لماذا لما مثل بالواو لا بلا، لا بأو، يعني كان بيتصور ان المفترض انه عندما يمثل يقول لا يحل لك الزنا او السرقة. ده كلام مش صحيح، لانه الدعوة، نعم فندم، الدعوة بين الخلاف، الخلاف في لا؟ لا، الخلاف مش في لا، الخلاف في أو. خلاف في أو، هل الأو تفيد واو فقط ولا تفيد واو مع لا؟ هذه الخلاف. لمالك وجماعة يقولون تفيد الواو مع لا أحيانا، طبعا هم يقولون لا تفيد الواو فقط، هم يقولون كالجمهور تفيد الواو فقط، لكن يضيفون معنى آخر لأو أنها تفيد الواو مع لا. ابن هشام ينفي هذا، بيقول لا، هي لا تفيد، هي هذه كتلك، هي بعينها لا تفيد إلا الواو فقط، لا تفيد إلا الواو فقط. كلام على أو، فالشيخ بيستشكل بيقول لما مثل، لماذا لم يمثل بأو، مثل بالواو ليه؟ لأنه بيقول الخلاف هل أو تفيد الواو فقط ولا الواو مع لا. ابن مالك بيقول إنها بتفيد الواو مع لا وغيره، وابن هشام والجمهور بيقولون تفيد الواو فقط. والآية الكريمة في سورة النور تفيد الواو فقط ولا مستفادة من خارج، فبيمثل الشيخ بيقول إنه أن الواو يفهم معها لا من خارج. بيأتي لك بمثال على الواو التي أو بمعناها. مشكلة الآن أن أو بالواو بمعنى الواو فقط أو بمعنى الواو مع لا. منين أتى المشكلة عند ابن هشام، عند ابن مالك؟ أن سياق الآية لا يفهم إلا بواو مع لا. بيقول إيه؟ كأن ابن مالك بيقول إيه؟ لو طاوعتكم أيها الجمهور وقلت إن أو تفيد الواو فقط، خلاص يلا نشيل أو نضع مكانها واو، نشيل أو ونضع مكانها واو، ونشيل أو ونضع مكانها واو، مش هذا زعمكم؟ قلنا بلى. قال هذا ينتج الفاسد. ما هو الفاسد؟ أنه ينتج احتمال توجه النفي اللي هو رفع الحرج على المجموع. وهل هذا مراد؟ قلنا لا، ليس مرادا، بس بالإجماع، ليس باصطلاح اللغة، ليس بالوضع اللغوي. إن أو تفيد الواو، أما إفادة لا من الخارج. إذن المشكلة يا سيد سامح التي يريد أن يؤكد عليها، المشكلة التي من أجلها أراد ابن هشام أن يمثل، هي هل واو، مش أو، هل الواو أحياناً يأتي معها لا من معنى خارج ولا لا يأتي؟ الواو هل يأتي في اللغة معها معنى لا نافية من خارج ولا لا يأتي؟ فمثل لك بشيء تتفق عليه أنت والخصم، أنت والخصم تتفقان على أن أحيانا الواو، مش أو، الواو تأتي ومعها معنى لا، بس مش من ذاتها، من خارج. فأو في الآية بمعنى الواو، هذا محل اتفاق ليس محل نزاع، خلاص رفعناه وضعناه بالاتفاق بين ابن مالك وابن هشام بمعنى الواو. يزيد عليها ابن هشام بيقول بس المعنى لا يفهم منه إلا واو مع لا. إذن لا، أنا أريد، ابن مالك أريد أن أضع كمان لا. قالوا لا، قف عندك الواو فقط، أما لا مستفادة من خارج، كما أن الواو هنا ليس معها لا من اللغة وإنما مستفادة من خارج. فلا نحتاج إلى التدليل بأو، لا نحتاج إلى التمثيل. الشيخ سامح بيقول كان حقه أن يمثل بأو، وأنا أقول لك لا، المشكلة مش في أو، المشكلة في الواو، هل تصحبها لا؟ هل نحتاج إلى النص على لا دائما؟ هل نحتاج إلى النص على لا دائما؟ ولا ممكن أن تفهم لا من خارج؟ هل نحتاج، تاني مرة أخرى افهم، هل نحتاج إلى النص على لا مع الواو؟ أم يمكن أن تفهم من خارج؟ الجواب يمكن أن تفهم من خارج، كما أن الآية نستعيد عن أو بالواو وتفهم لا من خارج، تفهم لا من خارج، لا أن نضع ولا مكان أو، بل نضع واو فقط مكان أو وتفهم لا من خارج، فيحتاج إلى التدليل بالواو لا بأو. نعم، معنى الخارج يعني ضد الداخل، خارج عن نص الآية، عن نص الآية، معنى اللغة المطلق. لو أخرجنا هذه الآية عن القرآن الكريم وعن سياق الشريعة. لو أخذناه كلاما عربيا ليس له علاقة بالشريعة مطلقا. الشريعة هي التي عرفتنا أنه لا حرج في الأكل في البيت، بيت الشخص، ولا بيت الأب، ولا بيت الأم، ولا بيت الأخ، ولا بيت الأخت، ولا بيت الإبن، ولا بيت الإبنة، إلى آخره. هذا عرفنا من خارج لا من اللغة، اللغة لم تفده. كما أن لا يحل لك الزنا والسرقة، لو نحينا جانبا الشرائع السماوية والأعراف الزنا المانع منه لماذا لا يحل؟ الزنا حلال، السرقة حلال، المانع منه إيش مانع؟ فما الذي جعل الزنا حراما والسرقة حراما بأحدهما؟ الشريعة. ده هو ده الخارج. الخارج يعني خارج عن سياق الكلام. نعم. صح. طيب. نعم. مش محتاج يستخدم أو هنا، هو كل الذي يحتاجه الواو، لأن المشكلة هل واو تصحبها لا دائما، يجب النص على لا دائما، ولا تكون أحيانا تفهم من خارج. ما هو لا يفيد المطلوب، لا يفيد المطلوب، لا يحل لك الزنا أو السرقة، يبقى أنت كده ما حلتش المشكلة. أنت كده ما لم تحاج الخصم. الخصم يقول لك إن أنا شوف الشيخ سامح بيقول إيه، لو يلا بقى نستخدم بدل الواو في مثال ابن هشام. أو طب ما احنا كده وقعنا فيما هربنا منه، إن ابن مالك هيقول لك أو هنا بمعنى الواو مع لا، يبقى أنت فررت من إيه؟ ما أنت فررت إلى ما هربت منه. ابن مالك؟ طب أنا ضد ابن مالك. أنت مع ابن مالك؟ طب أنا مغلطك، أنت غلطان يا ابن مالك، أنت غلطان يا ابن مالك. أنت بتزعم إن أو إذا رفعناها يمكن أن يحل محلها الواو مع لا. أنا بقول لك مش محتاجين لا، أنا بقول لك أنت غلطان يا ابن مالك. صحيح إمام كبير وعلامة ومن أحسن العلماء، لكن لكل عالم هفوة، ولكل جواد كبوة، ولكل سيف نبوة. هذه الحكاية بدليل أنه جاء بشأن يتفق معه ابن مالك عليها. أنت كده ما هربتش، أنت كده ما حلتش المشكلة. طب ما هي الآية هي فيها المشكلة. أنت جبت مثال زي الآية بالضبط، يبقى أنت حلت إيه؟ هو بيحل إيه دلوقتي؟ نعم؟ ده هو زي الآية بالضبط، ده زي الآية بالضبط، زي الآية بالضبط. ابن هشام اللي أتى بالمثال ده ابن هشام مش ابن مالك. أنت عجيب جدا، أنت عايز تستخدم ده لابن مالك. ده أنا بقول لك ده اللي جاب بيه ابن هشام عشان يعمل إيه؟ عشان يقنع ابن مالك، يقول له يا ابن مالك ويا جماعة ابن مالك ويا مؤيد ابن مالك، الواو لا تحتاج دائما للنص على لا معها، وإنما تفهم لا من الخارج. ففي الآية الكريمة أيضا أو هنا بمعنى الواو فقط، ولا تفهم من خارج. بس سؤال، تعلق إيه؟ يا نهار اسكت. يلا حاجة تانية، خد عندك. يقولك أنا مش فاهم إزاي يتعلق بالمجموع أصلاً، إزاي ده يتسرب إلى الذهن. الشيخ بيقول إيه؟ ومانعة من توهم، ومانعة من توهم تعليق النفي بالمجموع. لو كانت واو من غير لا هيبقى النفي يحتمل النفي متعلق بالمجموع. بيقول لي أنا مش فاهم إزاي هو ممكن يأكل في بيت في وقت واحد، ومين قالك إنه هيكون في وقت واحد؟ مين قالك إنه هيحط إيد في بيته وإيد تانية في نفس الوقت في بيت أبوه، وإيد تالتة مش عارف إزاي في بيت أمه وبيت وبإيد رابعة من ألف نفس من أين جئت بنفس الوقت؟ بيقول المجموعة يا ناس الكتاب بيقول استنى بس لما أتري عليك شوية بيقول المجموع المجموع ديت من أين أتينا من أتينا بالآنية في وقت واحد دي من أين أتينا بها المجموع ده معناها الآنية من أين فهمت الآنية مجموع المجموع يعني المجموع مجموع يعني تأليف الأفراد الأفراد مؤتلفون الآنية دي جت منين واحد زائد واحد يساوي اثنين لازم يكونوا موجودين مع بعض أهو جاء طالب وبعد نص ساعة جاء طالب بقوا كام بقوا كام اثنين لازم يجوا مع بعض عشان يبقوا اثنين لما يجوش مع بعض يبقوش اثنين نفسي افهم بس المجموع ده هيشترط فيه الانيه سؤال عقلا ايه ومين جاب الانيه اصلا مين قال الانيه المجموع ايه اللي جاب الانيه بقى في وقت واحد تاني يعني مطلق الجمع يعني هروح اكل في بيتي وبعد شويه اكل في بيت ابويا وبعد شويه اكل في بيت امي وبعد شويه اكل في بيت ابني وبعد شويه اكل في بيت بنتي وبعد كده في بيت اخي وبعد بيت اختي فحصل المجموع فحصل المنهي عنه وقعت في المنهي عنه وقعت الان لما جمعت هذه الخصال كل ان اكلت من بيتي مع بيت ابويا مع بيت امي مع بيت ابني مع بيت بنتي وقعت في المجموع اثمت الانيه دي جت منين من مخ حضرتك نعم نعم وإيه يا فندم وإيه وذلك وهو الإجماع إجماع الأمة ما الإجماع يعني إجماع مين إجماع الجزارين والقصابين إجماع المجتهدين من الفقهاء ما الذي زعلك تسأل هذا السؤال يعني انت كان عندك احتمال اخر يكون اجماع مين اجماع مين في ذهن حضرتك يعني نعم مهدي ها الشيخ الدسوقي ماله ليه صدقني لا أسمعه تقريبا ولا كلمة تقريبا ولا كلمة دليل على إيه؟ أنت ومالك لديك دليل على إيه؟ طب يبقى يحتاج النص على اولادكم كمان لو هو انت ومالك لابيك يبقى لا يحتاج لا بيتي ولا بيت ابني كمان ما هو مالي زي مثل لا اكل من بيتي لا يحتاج الى النص يبقى كمان لا يحتاج النص على كل حال مش ده موضوعنا عندي حد ليه سؤال اي اتفضل قرينة معنوية قرينة معنوية أنا جاوبت كده عايز حاجة تانية وزعم ابن مالك أيضا أن أو التي للإباحة حالة في محل الواو عندي في محل في نسخة تانية محل على طول الاثنين صح مفيش مشكلة ثاني وزعم ابن مالك أيضا أن أو التي للإباحة حالة في محل الواو يعني الواو كأن الواو أيضا تكون للإباحة عند ابن مالك قال وهذا أيضا مردود لماذا يا ابن هشام قال لأنه لو قيل جالس الحسن وابن سيرين كان المأمور به مجالستهما معا ولم يخرج المأمور عن العهدة بمجالسة أحدهما. هذا هو المعروف من كلام النحوي. إلى هنا مفهوم؟ في أي مشكلة؟ ابن مالك يزعم أن الواو تأتي بمعنى الإباحة كما أن أو تأتي بمعنى الإباحة، فهذا مرفوض عند ابن هشام ورفضه ودلل على رفضه بأنه قال لو قيل جالس الحسن وابن سيرين، لو كانت الواو بمعنى الإباحة لكان يخرج من العهدة، يعني يخرج من العهدة يعني يكون قد نفذ الأمر ولا يعاتب ولا يسرب عليه ولا يلام إذا جلس أحدهما، وهذا غير معروف للنحويين، بل المعروف أنه لا يخرج من العهد، لا يخرج من العهدة إلا إذا جلسهما معا، جلسهما معا مش في وقت واحد، جلسهما مجموع، ما تكلمش على معية. ولم يخرج المأمور عن العهدة، المأمور يعني الشخص المأمور، لم يخرج الشخص المأمور عن العهدة بمجالسة أحدهما. إذا كان المأمور به، كان الشيء المأمور به، شيء دي من عندي، المأمور هنا الشيء، لكن المأمور الثانية الشخص، معنى المأمور موضعان، موضع الشيء وموضع الشخص. كان المأمور به أي الشيء المأمور به مجالستهما، خبر كان المجالسة ده شيء مش شخص، كان الشيء المأمور به مجالستهما معا. معا هنا لا يقصد أبدا المعية يعني الآنية، معا يعني مجموع وليس المعية الآنية، يجلس مع هذا مع الحسن وابن سيرين في وقت واحد أو في وقتين، مهم أنه يحصل المجالسة، لأن الواو لمطلق الجمع، لأن الواو لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا توافقا في الزمن. قال ولم يخرج المأمور عن العهدة، اللي بيخرج عن العهدة والشخص، يعني كأنه قال ولم يخرج الشخص المأمور اللي هو ما أمره بجالس، جالس اسم فعل أمر، جالس فعل أمر، فهناك آمر ومأمور، فلم يخرج الشخص المأمور عن العهدة، عن عهدة التحمل بأمر الآمر، لم يخرج بمجالسة أحدهما، لابد أن يجالس الاثنين معا أو مش معا، مهم أن يجالسهما جميعا. قال هذا هو المعروف من كلام النحويين، ولكن ذكر الزمخشري عند الكلام على قوله تعالى تلك عشرة كاملة أن الواو تأتي للإباحة، نحو جالس الحسن وابن سيرين، وأنه إنما جيء بالفذلكة دفعا لتوهم إرادة الإباحة في فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وقلده صاحب الإيضاح البياني، ولا تعرف هذه المقالة لنحوي. بيقول ابن مالك ليس فقط هو الذي وقع في هذا الخطأ بل شاركه في الخطأ الزمخشري والخطيب القزويني صاحب الإيضاح البياني. ليه؟ لأن الزمخشري في سورة البقرة في آيات الحج قال إن الواو تأتي للإباحة كما فعل ابن مالك، وقال إن الواو في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ليست للإباحة، ليست الإباحة معناها أنها تأتي في غير هذا الموضوع للإباحة، يقول الواو هنا ليست للإباحة، معناها أنه يقول إنها تأتي في مكان آخر للإباحة. طب ما الذي منع كونها للإباحة هنا يا زمخشري؟ قال الفذلكة، الفذلكة فصيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ثم قال عز من قائل كريم تلك عشرة كاملة. فابن مالك وأيده الخطيب القزويني قال إن الواو هنا ليست للإباحة. أنا مش ابن مالك، أنا آسف، الزمخشري قال الواو هنا ليست للإباحة، معناه أنها تأتي في غير هذه الإباحة. طيب ما الذي منع كونها هنا للإباحة؟ إباحة يعني يعني كأن الشرع يخير من وقع في محرمات في محرمات الإحرام، أنه إذا وقع في ذلك فعليه إما أن يصوم ثلاثة أيام في الحج عندما لا يجد صدق، عندما لا يجد صدقة أو لا يجد ما ينحره يلجأ إلى البديل. ما هو البديل؟ إما أن يصوم ثلاثة أيام في الحج أو سبعة في الحل بعد أن يرجع إلى أهله. يبقى الواو الإباحة. قال الذي منع هذا، هذا غير صحيح. ما الذي منع هذا؟ الذي منعه ألفز لك، تلك، تلك هي التي منعت. فتلك دي اسمها فزلكة. فزلكة دي عبارة عن نحت، صح؟ نحت، نحت فزلكة، فزلكة أصلها فذلك كذا كذا كذا كذا كذا. عندما نقول ثلاثة أيام في الحج وسبعة، نريد إضافة السبعة على الثلاثة، يبقى المجموع كام؟ عشرة. فالعربي يقول فذلك عشر ليال، فذلك عشر ليال، أو في تلك عشر عشرة أيام مثلا. فعادة العربي عندما يحسب أنه يأتي بالأفراد، يأتي بأفراد العملية الحسابية ثم يأتي بالمجموع في النهاية، فيقول يصدر المجموع بذلك، فذلك عشرة فدادين، فذلك عشرة قراريط، فذلك خمسة عشر سهما مثلا. ورثت من أبي ثلاثة أسهم، واشتريت من محمد عشرة أسهم، وأهداني أحمد سهمين، فذلك خمسة عشر سهما. مجموع ما ورثته وما وهبته وما اشتريته، مجموع ورثته اشتريته وهبته إلى آخره، فذلك. قبل أن يأتي بالمجموع اعتاد العربي في السياق أن يقول فذلك كذا كذا كذا كذا. فذلك ده اسم إشارة إلى ما مضى من أفراد أراد أن يأتي بمجموعها بعدها. فاشتقوا، ده مش العرب بقى، ده شيء محدثون فعلوه، اشتقوا نحت كما اشتقوا من بسم الله بسملة، اشتقوا من لا حول ولا قوة إلا بالله حوقلة إلى آخره. فاشتقوا من فذلك فزلكة. الفزلكة يعني العملية الحسابية، ناتج العملية الحسابية، ناتج العملية الحسابية. فبيقول ابن الزمخشري أن الواو من ناحية اللغة، من ناحية اللغة تحتمل أن تكون للإباحة، لكنها في آية سورة البقرة لا تكون للإباحة. الذي منع كونها للإباحة هي الفزلكة، أنه أتى بالمجموع. يا أستاذ طلحة أنا بشرح لحضرتك، الفزلكة لأن ذلك اسم إشارة وتلك اسم إشارة، فصارت الفزلكة تقال على كل اسم إشارة يأتي بعده مجموع ما سبق من مفردات، سواء كانت بذلك أو بتلك أو بهؤلاء أو بأي شيء، صارت علما. الفزلكة صارت علما على إجمال العملية الحسابية، صارت علما على إجمال العملية الحسابية. فيقصد بالفزلكة قول الله تعالى تلك، لأنها مجموع ما سبق. عندما يكون مجموع ما سبق يبقى الواو لا تكون للإباحة، لا تكون للإباحة. عندما تكون تلك فزلك فهي مجموع ما سبق من مفردات، فالواو لمطلق الجمع وليست للإباحة. إذا في النهاية الزمخشري يوافق على أن الواو تأتي للإباحة، وأيده في ذلك صاحب الإيضاح البياني ابن هشام في النهاية قال: ولا تعرف هذه المقالة لنحوي. أي سؤال؟ واحد واحد، ارفع يدك، ارفع يدك. نعم، اعتراض على إيه؟ مين مين؟ معلش قول تاني وارفع صوتك، بس ارفع صوتك يا ريت، ارجوك. كح كده وتنحنح وارفع صوتك واشرب لك كوبايه اي حاجه. ها مش معنى يجلس مجموعهما يعني؟ طيب ما قالش أودي، ما نتكلمش على أو، ما جابش سيرة أو اللي انت بتتكلم عليه. انت عايز ايه بالظبط؟ ماذا تريد؟ ايه اللي انت مش فاهمه؟ شاورت لي على السبورة قلت لي مش فاهم. ايه اللي جاب حسن وابن سيرين دلوقتي؟ ايه اللي انت مش فاهمه على السبورة؟ الواو هنا مش تأتي الإباحة؟ لا، في الآية لا تأتي الإباحة. بمعنى عام يعني إيه؟ طب أنا هلخص ونشوف إيه المشكلة عندك. هنلخص يا إخوانا، لما تكلم على أن أو تأتي للإباحة ثم تكلم على أن أو تأتي بمعنى الواو التي لمطلق الجمع، أو تأتي بمعنى الواو التي لمطلق الجمع، فأتى بالعكس، قال إن بعضهم قال إن الواو تأتي بمعنى أو التي للإباحة. تاني يا أخوان، ابن هشام قال إن أو تأتي بمعنى الواو التي تفيد مطلق الجمع، مفهوم؟ وبعدين قال بالمناسبة استطرادة لطيفة كده، أن كما أن أو تأتي بمعنى الواو تفيد مطلق الجمع فالعكس صحيح، الواو تأتي بمعنى أو الذي تفيد الإباحة. مين اللي قال كده؟ ابن مالك، زعم ابن مالك ولم يوافق على ذلك، يقول هذا خطأ. ابن مالك وحده فقط الذي فعل هذا وقال إن أو تأتي بمعنى الواو التي الإباحة، الواو تأتي بمعنى أو التي الإباحة، قال لا. كذلك خلينا نخلص اللي عندي، خلينا خلص اللي عندي، خلينا خلص لا خلينا خلص اللي عندي، خلينا خلص اللي عندي. طيب وفي الآخر اتكلم انت. كما أن أو تأتي بمعنى الواو التي لمطلق الجمع فالعكس، الواو تأتي بمعنى أو التي للإباحة. انت فهمتش كده؟ انا بقول لك هو ده، يبقى دي المشكلة عندك. عشان كده انا بلخص، اقفل الكتاب وافهم مني، عشان كده انت فاهم غلط. فانا لخصت عشان نحل المشكلة بتاعتك. اقفل الكتاب، اقفل الكتاب، شيل صباعك من الكتاب، خد نفس عميق، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تبنا إلى الله وعزمنا على ألا نعود إلى ذنب فعلناه أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. القصة يا أخواننا ببساطة بسهولة، إن الفصل بتاعنا بيتكلم على أو تأتي بمعنى الإبهام، تأتي للشك، تأتي للإباحة، تأتي للتخيير، تأتي لمعنى خامس إلى الآن، وفي 12 حالة أو 12 معنى. المعنى الذي معنا الآن الخامس هو أن أو تأتي بمعنى الواو التي لمطلق الجمع. إلى هنا مفهوم؟ قال لما كانت أو تأتي بمعنى الواو قالوا هذا التعاور حصل، أن الواو أيضا عند بعضهم تأتي بمعنى أو في حالة الإباحة، في حالة الإباحة، لأن أو لها معاني كثيرة، فالواو تأتي بمعنى أو عندما تكون بمعنى الإباحة. فإذا وجدت الواو في نص قد تفهم منه أنه بمعنى أو التي بمعنى الإباحة، يعني في النهاية الواو تفيد الإباحة، يعني في النهاية الواو تفيد الإباحة. عند من؟ قال ابن مالك قال هذا، الزمخشري قال هذا، الخطيب القزويني قال هذا. فرد على الشيخ ابن مالك في البداية وقال لا اسكتوا، مش بس ابن مالك ده كمان الزمخشري. ازاي؟ في سورة البقرة قال ان الواو هنا، الزمخشري قال هنا الذي منع كونها للإباحة الفزلكة، لولا الفزلكة لاحتمل. خلينا هنا، خليك سيبك من البنت دي، خليك هنا. لولا الفزلكة لاحتملت الواو الإباحة لغة، ويكون البديل عن كفارة ارتكاب محرمات الإحرام هو التخيير والإباحة بين أن تصوم 3 أيام في الحج وأن تصوم 7 إذا رجعت إلى أهلك. لولا هذه الفزلكة لفهمنا، لاحتمل. أنا بتكلم مش هقف، عايز توقف تستني لما خلص استنى، عايز تمشي امشي، متوقفنيش ما يصحش. أنا شايفك بترفع إيدك ومش برد عليك فتسكت. الواو هنا تحتمل لغة أن تكون بمعنى الإباحة، الذي منع كونها للإباحة هو الفزلكة. يبقى معنى إيه الكلام دوت؟ إن ابن زمخشري اختار أيضا أن تكون الواو للإباحة كما أن ابن مالك اختار ذلك. ومش بس كده، خطيب القزويني كمان أيد الزمخشري في هذا. خطيب القزويني اختصر المفتاح، أو تلخيص المفتاح، تلخيص المفتاح في البلاغة، في علوم البلاغة. فاختار أيضا أن أو أن عفوا أن الواو تكون للإباحة، تكون بمعنى أو التي للإباحة، الواو تكون بمعنى أو في معنى الإباحة، في معنى من معانيها الاثنى عشر وهو الإباحة. أدي خلاصة المسألة. يلا ابن مالك، ابن مالك يلا نقرأ، يلا نقرأ الآن، افتح الكتاب. يا رب الصفحة تضيع، يا رب الصفحة بتاعتك، كتابي مفتوح. يلا نقرأ. وزعم ابن مالك أيضا أن أو التي للإباحة حالة في محل الواو. طيب محله في محل واحد يا إنسان، يا إنسان قلت لك الاثنين واحد، ما هو محل ظرف، يعني في معنى فيه ايه؟ معنى الكلام عم واو واو ايه؟ محل الواو. طيب محله وفي محل واحد، يعني اثبت الافيم في عندك او اكتب في الهامش عندك نسخه، اكتب نون في محل، الاثنين معناهم واحد، مفيش فرق، مش هيفرق في المعنى، مش هينتج خلافا. بيقول وزعم ابن مالك، ده اللي عمل المشكله عند الشيخ سامح. وزعم ابن مالك ايضا ان او التي للاباحه حالة في محل الواو. فالشيخ سامح فهم العكس، فهم ان او تاتي بمعنى الواو، بس الواو اصلا مش معروف عنها الاباحه، اللي معروف عنه الاباحه هو الاو. فقصد ابن هشام ان يقول لك ان ابن مالك قال ان الواو تستخدم للاباحه كما ان او تستخدم للاباحه. الدليل المثال بالدليل بقية الكلام، وهذا أيضا مردود، لأنه لو قيل جالس الحسن وابن سيرين جاب الواو ولا جاب الأو؟ جاب الواو. كان المأمور به مجالستهما معا، ولم يخرج المأمور عن العهدة بمجالسة أحدهما. لو كانت الواو تفيد الإباحة لكان المأمور، الشخص المأمور، يخرج عن عهدة الآمر بمجالسة أحدهما. لو كانت الواو تفيد الإباحة لكان الشخص المأمور يخرج عن عهدة الآمر بمجالسة أحدهما، ولكن التالي غير صحيح فالمقدم باطل. أأذن لك. ويأتي بمثال بما يقول بذلك فيرد عليه. أنت بما تقول أن أول يأتي بالإباحة حالة محل الواو، نعم هو هنا مثال للواو لا يستحسن مثال. وضعنا عنه كما وضعنا بدلاً أول يأتي بالإباحة لا يستحسن بعد. صلي على النبي. ده مش فرض هو. تحب نخلص كلامه نسمعك؟ متعلقة به؟ تحب نخلص الكلام الأول ولا نوقف الكلام ونسمعك رغما عن أنفسنا؟ إيه رأيك؟ حل الإشكال بعد ما نخلص، بس ضع لسانك في فمك. تفضل اشرح لي الكلام. لا لا اشرح الكلام. زعم ابن مالك، ماذا فهمت أنت؟ أنا فهمت وشرحت ما فهمته، أنت فهمت إيه؟ أيوة ابن مالك يقول أتينا بجملة فيها واو يمكن لنا أن نستبدل فيها أو التي للإباحة ليست أي أو ويستقيم بعد. يا ابن هشام وقال أو سأعطي. طب دقيقة بس، ابن مالك يقول إذا جئنا بجملة فيها واو يبقى ممكن أن نستعيد عنها بأو التي للإباحة، يبقى ده معنى إيه؟ معناه أن الواو تكون للإباحة مش كده؟ طب صلي على النبي. لما انا ماشي على كلام حضرتك، لما ناتي بجمله فيها الواو ونرفعها ونضع مكانها او التي للاباحه يبقى الواو تفيد الاباحه، وده عين اللي انا قلته، فايه المشكله؟ ايه اللي ترادف دي بلاش دي بقى ايه الواو؟ اي واو بقى، بس الجمله ولا لازم تكون في جمله تاني؟ الواو ايوه اي واو. لا عمر ما ابن مالك يقول اي واو، ما حدش قال كده. ان ابن مالك لما قال ان الواو تكون بمعنى يقول قد تكون، عمر ما ابن مالك ولا غير ابن مالك يقول الواو دائما بمعنى الاباحه احيانا، ومع ذلك هذا الزعم منه مردود. لا بس خلينا نفهم ابن مالك قال ايه. ابن مالك بيقول ان الواو تكون الاباحه. انا قلت كده، انا قلت كده. طب انت مخالفني في ايه؟ انا قلت كده دلوقتي وعدته بدل مره مرات ان الواو تكون الاباحه كاو، قعدت اقوله ووقفت اقوله وبعد شويه هنام واقوله، اعمل ايه تاني يعني؟ اه طبعا كده، طبعا كده، طبعا كده، هو ده اللي انا قلته. ابن هشام بيخطئ ابن مالك. يلا في الواو ايوه، واذا نازعناها وضعنا منها او التي للاباحه ايوه استخدم بقى. طيب قال جائز حسب الاصل. اذا ينتج ايه؟ ينتج ايه بقى؟ ينتج ان الواو لا تكون للاباحه. ينتج ان الواو لا تكون، ينتج ايه؟ ان الواو لا تكون للاباحه، ان او التي للاباحه لا تكون مكان. ينتج ان ها ايه طب قول بس ايه بس عشان اسمعك. ينتج ايه؟ ينتج ان الواو التي للاباحه لا تحد محلها. ينتج ان الايه؟ ان الواو التي للاباحه لا تحد محلها. الواو التي للاباحه لا تحل محل الواو. لا تحل بعد المثال ده، بعد المثال الذي اتى به. ثاني انت قلت الواو مرتين، ان الواو التي للاباحه لا تحل محل الواو، انت قلت كده. القاعده تقول او التي للاباحه تحل محل الواو. ايوه. بعد هذا المثال ايوه استنبطنا ان الواو التي للاباحه لا تحل محل الواو التي للإباحة لا تحل محل الواو. لا تحل. الواو لا تحل محل الواو. التي للإباحة. الواو التي للإباحة. ما فيش واو للإباحة أصلاً. أو مش واو. أنت قلت واو عملت تقول أو الواو للإباحة. الواو الواو عمال أنبهك. أو التي للإباحة. أيوة. لا تحل محل الواو. لا تحل محل. بعد هذا المثال. هو عين اللي أنا قلته. عينه. فإيه المشكلة؟ ربع ساعة تقريبا بنتكلم في لا مشكلة أصلا، لا مشكلة أصلا. أنت بتقول اللي أنا بقوله. لا ده أنت بتقول لي إن أنت فهمت العكس، كلامك غلط. لو فهمت العكس يبقى أنت كلامك غلط، فرحت أنت لما جيت تقرر ما تريده وما فهمته طلع كلامك هو كلامي مش العكس. أنت كلامك غلط في إيه؟ كلام غلط لما قلت العكس الصحيح العكس. تقول لي أنت بتزعم إن الصحيح العكس. تقول لا انا فاهم غير اللي انت بتقوله. انت بتقول كده انا فاهم غير اللي انت بتقوله، فاتضح ان انت فاهمه هو اللي انا بقوله. بس طب حقك عليا، انا غلطان. نعم. هشام تأكيد. جميل قوي. شوف شوف السيد محمد بيقول مناقشة جميلة الحمد لله. بيقول ايه؟ عندنا قاعدة بتقول او ضابط يقول التأسيس اولى من التأكيد. أنا موافقك، أنا معاك مش ضدك، أنا مش ضدك. في قاعدة بتقول التأسيس أولى من التأكيد. يعني إيه التأسيس أولى من التأكيد يا أحباب؟ يعني إذا كان المعنى يمكن أن السياق الآل اللغة الجملة يمكن أن يؤدي معنى جديدا غير المعنى السابق، فهو أولى وأحسن من أن يؤكد على المعنى السابق. معنى جملة أدت إلى معنى، ثم جاءت جملة أخرى لها احتمالان: أن تؤكد المعنى السابق فيسمى تأكيدا، أو أن تؤسس لمعنى جديد يسمى تأسيسا. في احتمالان، أيهما أولى يا عرب؟ أيهما أولى يا عقلاء؟ تأسيس، تأسيس أولى من التأكيد. التأكيد ليس خطأ بدليل استخدام أفعل التفضيل، لكن أيهما أحسن، أفضل، أولى، أجدر بالقبول؟ التأسيس. لماذا؟ لأنه يكسر المعنى، تكسير المعنى خاصة عن العقلاء هو المطلوب. تكسير المعنى عن العقلاء مطلوب. عندما يتكلم الشخص العاقل وبجملتين، يتكلم بجملتين فتؤديان لمعنيين أحسن ما يؤدي معنى واحد بالجملتين ما دام عاقلا. فلما ننسب كمان الكلام إلى أعقل العقلاء وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى أبلغ الكلام وهو كلام الرب عز وجل، فهو حارق أكثر جدارة بأن يؤسس المعنى بدلا من أن يؤكد. إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس فالتأسيس أولى. فالشيخ بيسأل: تلك عشرة كاملة ماذا أفادت؟ خلاص عرفنا أن هذه الواو لمطلق الجمع وليست للإباحة باتفاق، باتفاق. بيقول تلك دي أفادت إيه؟ أفادت التأكيد ولا التأسيس؟ تقول لا التأكيد. راح قايل لحضرته مش عندكم قاعدة بتقول التأسيس أولى من التأكيد؟ قلت له بلى. فقال لي خلاص نخليها دي للتأسيس وليس للتأكيد، وهذا يؤكد كلام الزمخشري. اللي فاهم حاجة يقول لي بقى. أنا ذكرت لكم ما قاله، واللي فاهم حاجة يقول لي. أنا عرضت كلامك بأمانة، نعرضه مرة أخرى، نعرضه مرة أخرى. الشيخ بيقول بعد أن سمعنا ما قاله ابن مالك في الرد على ابن مالك، اللي قاله ابن هشام رد على ابن مالك ثم على الزمخشري والخطيب، بيقول ما دلالة تلك عشرة كاملة؟ تأكيد. بيقول لي كده تأكيد. قلت له تأكيد. قال لي طيب وقعت في المطب. ايه المطب؟ قال إذن الأولى بناء على قاعدة التأسيس أولى من التأكيد أن نجعلها للتأسيس لا للتأكيد، وهذا يصحح ويقوي مذهب الزمخشري. أنا كده عرضت المسألة المرة الثانية وهو اعترف بأني عرضت عرضا صحيحا. تفضل. طيب التأسيس إيه بقى؟ التأسيس في زعمه أنه يرفع إبهام، يرفع إبهام أن الواو للإيه؟ للإباحة، وهذا الذي أراده الزمخشري. هذا ليس تأسيسا بل هذا هو التأكيد. المتكلم قال صيام ثلاثة أيام في الحج مع سبعة إذا رجعتم فالمجموع عشرة، ده نص ولا ظاهر؟ عند الزمخشري، لأن الواو تحتمل عنده الإباحة، ده ظاهر وليس نصا. فراح مأكد الظاهر حتى لا مش نص، حتى لا يظن ظان ان دوت تحتمل الإباحة، فراح مأكد بالعشرة، قال لي هذه الواو للجمع وليست للإباحة. فده تأكيد ولا تأسيس؟ بالتأكيد تأسيس، تأكيد وليس تأسيس، ده تأكيد لما سبق، لأن الواو للجمع، الواو هنا للجمع. تاني، الزمخشري ماذا يقول عن هذه الواو؟ للجمع ولا للإباحة؟ لا لا لا، هنا في هذا السياق السيد الزمخشري، لا لا لا لا، من غير قرينة، لا لا، في أجبني على السؤال ده. الواو عند الزمخشري هنا مش في اللغة. الزمخشري وابن مالك والخطيب القزويني يقولون أن الواو قد تأتي للإباحة، خلاص ماشي، وافقهم من وافقهم وخلفهم من خلفهم. السؤال، عند الزمخشري الواو في آية البقرة، سورة البقرة، هنا للجمع أو للإباحة؟ ممتاز، للجمع. تلك عشرة كاملة يدل على أن هذا للجمع ولا للإباحة؟ للجمع. يبقى ده تأسيس ولا تأكيد؟ الحمد لله. نرفع أو لا نرفع، ماشي، أنا موافق، ماشي، بس ده ما اسموش تأسيس. أنا كل اعتراضي أن ده ما ينفعش نستخدم التأسيس أو لا من التأكيد، بس هذا كل اللي أنا حبيت ألفت النظر إليه. طيب، ده موضوع آخر، هو يريد أن يؤيد مذهب الزمخشري، يلا ورينا إزاي بقارينة تلك عشرة كاملة. إزاي؟ كيف؟ ترفع إبهام الإباحة المزعومة، ده اسمه مصادرة على المطلوب في العلوم، اسمه مصادرة على المطلوب، لأنه بيقول لي أنا هختار مذهب ابن الزمخشري ليه؟ بيقول لي عشان دي هتزيل إبهام الإباحة. ومين قال لك أصلا إن في إباحة؟ ده محل النزاع، ده اسمه مصادرة على المطلوب، جعلت المقدمة نتيجة. ما فيش إباحة، أنا أصلا أنا أتنازع معك في إن في إباحة، ما فيش إباحة أصلا. الدليل تلك عشرة كاملة، جميل أوي، أنت الزمخشري، يا زمخشري يا معتزلي، الواو هنا للإباحة، هنا للقد وقد. أنت مش الزمخشري، أنت واحد تاني. الزمخشري بيقول، معلش عشان تعرف، أنت مش عارف نفسك، أنت مش معتزلي. الواو هنا عند الزمخشري اللي هو مش أنت، للجمع وليست للإباحة، مش بدليل أبدا أبدا، من غيرها هي للإباحة، من غيرها هي للجمع، من غيرها هو يتمنى. بص، في الآية في اللغة عنده تأتي للإباحة في اللغة، لكن في الآية من غيرها تأتي هنا في الآية ديت للمطلق الجمع، فأكدها السياق العزيز بقوله تلك عشرة كاملة، بس باب التأكيد. لكي لا يفهم أحد أنها للإباحة. طيب ومال وبعدين؟ هو قال كده خلاص، وأنا موافق على كده على فكرة، مش قوي ولا حاجة، بس مش اللي أفيته الواو، لا، لأن الواو لا تفيد الإباحة، دي اسمها مصادرة على المطلوب، حتى لا يتوهم متوهم لا يعرف اللغة، حتى لا يتوهم متوهم لا يعرف اللغة. الذي لا يعرف اللغة بقى، واحد نزل بلغة العرب، والذي لا يعرف اللغة زي ما كتير منا بيقرأ القرآن ولأول وهلة يفهم كلام خطأ، لأننا لسنا عربا. مش ده حصل عندي وعندك؟ سؤال، مش ده حصل عندي وعندك؟ أننا نقرأ القرآن العربي الذي نزل بلسان عربي من ثم لا نفهم. لماذا لا نفهم؟ لأننا لسنا عربا، نحن لسنا عربا يا أستاذ. نذهب للعلماء؟ طب نذهب للعلماء وبعدين؟ ما ما العلماء إذا كان العلماء لا يحتاجون إلى التأكيد، العلماء عارفين إنها عشر، لكن هل التأكيد مرفوض أصلاً؟ ما التأكيد ده أسلوب لغوي، أنت إيه اللي مزعلك من التأكيد؟ أنا جبت معنى جديد عن التأكيد. التأكيد مش معنى جديد، رائع جدا، التأسيس أولى من التأكيد. رجعنا إلى هذا، بس أنت من شوية اعترفت أن هذا تأكيد وليس تأسيسا، أنت من شوية اعترفت. هو تأكيد للعدد لكن تأسيس للمعنى. تأسيس لأي معنى؟ المعنى رفع إبهام الإباحة. يبقى ده مش مطلوب، لأن الكتاب ده مش نحوي، القرآن الكريم ليس كتابا نحويا. الشيخ بيقول كلام جميل جدا، المناقشة دي والله جميلة، معلش أنا يمكن أخلاقي مش حلوة، لكن المناقشة جميلة جدا، لأن عمال يعلمنا التأسيس أولى من التأكيد. دلوقتي بيعلمنا حاجة تانية، لما بيسأل وبنجاوب نتعلم حاجة تانية. القرآن ليس كتابا نحويا يا أخواننا، والله ليس كتاب لغة، نزل بلسان عربي منين، لكن لم يأتي ليعلمنا اللغة، ولم يأتي ليعلمنا الجيولوجيا مع أن فيه أشياء جيولوجية، ولم يأتي ليعلمنا الفلك مع أن فيه أشياء فلكية، ولم يأتي ليعلمنا البيولوجي مع أن فيه أشياء تتعلق بعلم الأجنة. لم يأتي هذا الكتاب لهذا. فالشيخ بيقول كلام حلو، عايز يهرب من المشكلة، بيقول لا ده أتى لتأسيس معنى لغوي، إن الواو لا تكون، إنها تكون أحيانا للإباحة. هذا الكتاب ليس لهذا الغرض. شكرا. نعم. ايوه ايوه صح. صح، الاحتمال الثاني مش الاول، لان مطلق الجمع ارجح حتى عند الزمخشري ارجح من الاباحه. طيب تفضل. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني يس، نعم يعني نعم يعني أجل. بس ده ملوش دعوة باللي هو بيقوله، على فكرة ده ملوش دعوة باللي هو بيقوله، اللي انت بتقوله ده هو اللي قاله الكتاب وشرحناه وخلصنا منه. الشيخ بيقول حاجة تانية، بيقول أنا أتبنى مذهبه وأرى أن مذهبه قوي، وأرى أن ليه يا محمد يا دندراوي؟ قال لي علشان ده يؤدي إلى القاعدة اللي احنا متفقين عليها مع بعض، احنا علماء، التأسيس أولى من التأكيد. قلت له أبدا، ده تأكيد مش تأسيس. أدي اللي بيقوله الشيخ، لكن اللي انت عملت تقوله دلوقتي هو اللي قاله الشيخ ابن هشام، ما مش هو اللي قاله الشيخ محمد ابن جاد الدندراوي، إذا كنت فهمتني يعني. نعم أيوه. انت عايز ايه؟ انت معايا ولا معايا يعني؟ معايا انا؟ خلاص انا مش محتاج. قول تاني. يعني بيضيف الـ بيقول كلمة كاملة دي مش تأسيس. عايز يقول كده، انا اذا كنت فهمت صح يعني، إن كاملة دي تؤكد أن السياق للتأكيد وليس للتأسيس، يعني بقوله عز من قائل كريم كاملة. أنت موافق على التأكيد؟ طيب الحمد لله، يبقى أنت رجعت عن قولك للتأسيس. هو التأكيد مش معنى؟ احنا قلنا أفعل تفضيل، قلنا أولى، مش معناها أن التأكيد باطل، مش معناها تأكيد مرجوح فاسد، إنما معناها إن لو تنازع تأكيد ولا تأسيس فالتأسيس أولى. ده غالبا قواعد أغلبية يا دكتور، قواعد أغلبية، يعني ما ينفعش تجعلها مضطردة لا تنخرم، وإلا فماذا تقول في كاملة؟ ماذا تقول فيها دي؟ تلغي باب التوكيد من النحو يعني ولا ايه؟ مش نازل باللسان العربي مبين؟ طب ما هو اللسان العربي فيه التوكيد، توكيد لفظي وتوكيد معنوي، ونلغيه؟ هو كلام التوكيد ده باطل من القول وزور؟ لا، ده مقصود يقول بالتأكيد، طيب اللي هو ايه المعنى؟ أن أنه عندما قال تلك عشرة بالكامل أن يرفع ويدفع توهم أن الواو مين قالك أن الواو الإباحة أصلا؟ هات لي دليل بقى ما اختلفش معك فيه. أنا أرفض الدليل إنشائي. لا لا هات لي دليل. أنت بدأت من المقدمة الله هو القرآن قال أن الواو تأتي للإباحة. ألمح بقوله تلك عشرة. ألمح إزاي؟ فين التلميح؟ بتلك عشرة. رائع جدا. يعني تفضل. نقول فصيام ثلاثة أيام في الحج السمع يتوهم أن الواو الإباحة. أنا مش هتوهم. أود أن أرفع هذا الإبهام. طب أنا مش موافق. أنت بتكمل ليه؟ أنا مش متوهم أصلا. السامع العربي لا يتوهم. العربي لا يتوهم لأن الواو عنده مطلق الجمع ولا تأتي للإباحة. لا تأتي للإباحة. طيب. مين اللي هيرفع النزاع بيننا؟ جميل جدا. القرآن عمره ما يرفع النزاع لأن القرآن لم ينص على أن الإباحة ولا غير الإباحة لأنه مش كتاب نحو. استشهد بها في النحو عندما ينص. استشهد بها في النحو إزاي؟ عندما لا يحتمل. عندما يكون الشاهد لا يحتمل سواه. انت يبقى الشاهد سواء كان من القرآن أو خارج القرآن محل اتفاق عندما لا يحتمل سواه. انما لما يحتمل سواه يبقى كيف يكون شاهدا على شيء مدعى؟ ايوه لو جاء بشواهد اخرى. يلا بقى مشيت الزمخشري. يلا هات شواهد اخرى هتجيب دلوقتي. علماء آخرون خصوصا وعموما وكل حاجة بس مهم هات الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم طبعا مطلق الجمع بيسأل عند القائلين بأن الواو تأتي للإباحة فهل مطلق الجمع هو الأصل؟ طبعا هو المعنى الأصيل. ما هو أولى شيء والاحتمال شيء آخر ده كده أنت مش بترد عليه. أي سؤال؟ تفضل. نعم أي زي ما أنت عايز اسألني سؤال. أنه؟ طيب نعم ليس نعتا تابعا. أيوة تفضل. ذكر قول الخليفة أنها معمولة لعامة. أيوة أشتم. نعم وقال لا نعت تابع. لا يمكن قول أنها نعت بدليل أنها وصفت بين وقال الزمن وصفت إيه النكرة هنا بس الكلام مش على ينقفان الكلام على خويربيني. نعم الكلام على خويربيني. لا لا خلينا بس ناتي بالكلام يا اخوان. واجاب الخليل عن هذا بان خويربيني بتقدير اشتم لا نعت تابع. قد عرفت ان لا نعت تابع ده خطا من ابن هشام رحمه الله خطاه فيه العلماء وقالوا ان خويربيني لا يمكن ان تكون نعتا لأنها نكرة والنكرة لا تصف المعرفة وإنما هي إما حال وإما بدل أو عطف بيان. فسؤال هذه نكرة بيسأل لماذا لا تكون نعتا؟ لماذا لا تكون نعتا؟ لأنها نكرة ليست مغيلة في النكارة. هذا ما لم أسمعه ليس موجودا في كتب النحاة أن النكرة يمكن أن تصف المعرفة. النكرة يمكن أن تكون نعتا لمعرفة إذا وصفت بنكرة أخرى بجملة بغض النظر وصفت وخلاص. وصفت أن النكرة إذا وصفت نكرة وصفت فجاز لها حينئذ أن تصف المعرفة. أنا لا أعرفه موجود في كتب النحو الكلام ده. خذ وقتك وهاتها غيره. فقهي؟ لا لا لا لا لا احنا الفقهي عند علماء الفقه. اسأل الراجل ده بتاع فقه طارق ده. نعم تفضل. دلالة روح النص. أيوة حيك موافقني؟ موافقني ولا مخالفني؟ موافقني خلاص. إن شاء الله حضرتك إن شاء الله تكون من أهل الجنة، واللي خالفني مش عارف هيروح فين. حد لي سؤال؟ نعم. في البيت الأخير أي أسلوب الشرطة دقيقة معلش. قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع. طيب يا أخوان اسمعوا السؤال ده. قوم عربناه خبر مبتدأ محذوف، ثم أسلوب الشرط بقى إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع، ما إعراب هذا الأسلوب؟ الأسلوب ليس محل من الإعراب، لا يقال عليه أصلا، لا يقال عليه. السؤال غلط، السؤال غلط، لأن الأسلوب لا يقال عليه ما محله من الإعراب، لأن أسلوب الشرط عبارة عن جملتين مع أداة شرط، وهذا ليس محلا للإعراب. محل الإعراب إما المفردات أو الجمل وليس الأساليب. السؤال غلط. النهاردة يوم مبارك، أنا سعيد الحمد لله. الأسئلة جميلة جدا، أسئلة غلط لكنها جميلة. لماذا؟ لأنها تفتح أبوابا مغلقة. فاسألوا دائما، اسألوا دائما، كما كان ابن عباس يقول أنه وصل إلى ما وصل إليه بعد فضل الله بلسان سؤول وقلب عقول. فلا تتحرجوا ولا تمتنعوا عن الأسئلة، الأسئلة تأتي لنا بفوائد. هذه فائدة جميلة. ما إعراب أسلوب الشرط؟ السؤال غلط، لأن الإعراب محله إما المفردات أو الجمال. ليه الجمال يا أخوان؟ الأصل المفردات، حتى الجمل مش الأصل أنها معربة محل إعراب، المفردات هي التي محل الإعراب. بس الجمل لما كانت تقوم مقام المفردات كانت محلا للإعراب، ولذلك نجد جملة في محل رفع خبر، في محل مش عارف صفة، في محل حال إلى آخره. شوف لما قامت مقام مفرد بقى لها محل من الإعراب. حتى الجملة الابتدائية والجملة الاستئنافية، مثلا جملة لا ليس لها سابق ولا لها لاحق، زيد مجتهد، ما إعراب هذه الجملة؟ ها ما إعرابها؟ جملة اسمية. أيوة خلاص، ده الإعراب المفردات. ما إعراب الجملة بقى؟ هذه الجملة الاسمية ما إعرابها؟ مين بيكلم؟ يلا. لا محل لها من الإعراب. ليه بقى لا محل لها من الإعراب؟ تفضل. لم يسبقها ناصب ولا جازم، ده مش موجود في كتب النحو، ده تخريف. يعني بعد ما خلص كتاب النحو راح هو جاب كتاب ولزقه، جاب ورقه كده وراح لزقها، نوع من التدليس، وراح لزقها في الكتاب وراح قال لي في صفحه اهي في كتاب النحو بتقول جمله لم يسبقها ناصب ولا جازم. كلام فاضي. نعم، لانها تقوم مقام المفرد. زيد مجتهد جمله ابتدائيه لا محل لها من الإعراب. ليه؟ لأنها تقوم مقام مفرد، أيا كان المفرد، علامة استفهام. المفرد ده لا محل من الإعراب، زيد بس أو محمد بس أو أي حاجة، سعاد أو شجرة. يلا، ما إعراب شجرة؟ ما إعراب شجرة؟ هي دي جملة أصلا؟ شجرة لا محل لها من الإعراب. الإعراب يكون للمفردات داخل الجمل التي تكون كلاما مفيدا. تكون إيه؟ كلاما مفيدا. شجرة أو سعاد أو زيد ليس كلاما مفيدا. السؤال غلط. لما أسألك سعاد ما إعرابها تقول لي السؤال غلط. السؤال غلط، لأن لابد أن تأتي لي بجملة مفيدة. زيد مجتهد جملة مفيدة، كما كانت تقول الدكتورة زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، مجتهد خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الضمة الظاهرة. طيب ما إعراب الجملة؟ جملة تدية لا محل لها من الإعراب. لماذا لا محل لها من الإعراب؟ لأنها تقوم مقام مفرد، والمفرد لا محل له من الإعراب. نقول مقام مفرد في إيه؟ في إنها تؤدي إلى شيء، كما أن المفرد له معنى فالجملة لها معنى. المفرد له معنى، سعاد دلت على ذات مؤنثة، عالم على مؤنث، والزيد مجتهد لها معنى، في النهاية لها معنى. صحيح ده حكم وهذا ليس حكم، لكن له معنى، ده له معنى وده له معنى. هنا نسبنا الاجتهاد إلى زيد، وهنا ذات مؤنثة، ذات جامدة، شجرة، ذات مذكرة، أيا كان معنى، مش لازم ذات، معنى الشجاعة مثلا، الشجاعة معنى من المعاني، له معنى وده له معنى، اشترك في المعنى، فهذا يقوم مقام مفرد. ولأن الجملة تقوم مقام مفرد فتقول محمد أخوه صالح، أخوه صالح خبر، فقامت مقام مفرد. رأيت رجلا أخوه صالح، أخوه صالح صفة لرجل، لأن الجمل بعد النكرة صفات. رأيت الرجل أخوه صالح، أخوه صالح حالا، الجمل بعد المعارف أحوال. فلم هذا دليل على أن الجمل تقوم مقام المفردات، تقوم مقام المفرد في إيه؟ في إفادة معنى. ما هو المعنى في هذا زيد مجتهد؟ يعني اجتهاد زيد، يعني أشيل زيد مجتهد وأقول اجتهاد زيد مفرد، اجتهاد زيد ده مفرد. أي سؤال؟ الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.